ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا اليوم يوم السبت الأول وغرَّة ذي الحجة من عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الأول في هذا اليوم قبل صلاة الظهر. مضى أيها الإخوة في الدروس السابقة ذكر أركان الحج، فكم هي أركان الحج؟ كم هي أركان الحج؟ فهم السؤال نصف الإجابة. أركان الحج كم هي؟ 4 أركان، هي الإحرام ومعناه نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة وهو أعظم أركان الحج، وطواف الإفاضة والسعي. الحج أيها الإخوة له 7 واجبات في قول جماهير العلماء، واجباته 7. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يتم النسك إلا به، ولا تتم العبادة إلا بها. فالصلاة أركانها كم؟ 14، فلا بد من تضافرها. أما الواجب فإذا لم يأتي به في أثناء العبادة جبره بدم، فإن كان تركه متعمدا ينضاف إلى الفدية في الدم الإثم. ولهذا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ومن وقف بعرفة ولم يطف طواف الإفاضة لا يتم حجه، يبقى حجه لم يكتمل، وكذا إذا لم يسعى. واجبات الحج 7، هي على سبيل الإجمال: الإحرام من الميقات، هذا 1. ثانيا، إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث: المبيت بالمزدلفة. الواجب الرابع: رمي الجمار، وأول الجمار المرمية جمرة العقبة. الواجب الخامس: الحلق أو التقصير على ما سيأتي بيانه. الواجب السادس: المبيت بمنى ليالي التشريق، وأقل الواجب فيها 2 ليالٍ. الواجب السادس: طواف الوداع. هذه واجبات الحج. العمرة كم أركانها؟ أركانها 3: إحرام وطواف وسعي. وواجبات العمرة 2: إحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. نبدأ في واجبات الحج على ما يتيسر فيه في هذا الدرس، فإن لم يسعه الوقت أكملناه في الدرس الثاني بعد صلاة الظهر. أول واجبات الحج: الإحرام من الميقات. ما هي مواقيت الحج؟ ما هي مواقيت الحج؟ لا، نعم، مواقيت الحج نوعان، ميقات زماني وميقات مكاني، فلا يصح أن يكون الحج إلا في هذين الميقاتين، الميقات الزماني والميقات المكاني. ولهذا الحج ليس في كل السنة كالعمرة، وإنما هو في وقت مخصوص. ميقات الحج الزماني هو أن يقع الحج في أشهر الحج التي نوه الله عنها في أوائل آيات الحج من سورة البقرة، فقال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج غير الأشهر الحرم، وإنما تجتمع في بعضها. ما أشهر الحج أيها الإخوة؟ شوال، أي من انتهاء رمضان، إما برؤية هلال العيد أو بإتمام رمضان كم؟ 30 يوما. شوال من أشهر الحج، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، يعني بطلوع فجر يوم العيد عيد الأضحى ينتهي زمان الحج. فلو أحرم بالحج في رمضان يوم 30 من رمضان، أحرم بالحج، ينعقد إحرامه بالحج؟ لا ينعقد. لماذا؟ لأنه أحرم في غير ميقات الحج الزماني. طيب، هذا أحرم بالحج في رمضان، ماذا يكون إحرامه عندئذ؟ ينقلب مباشرة إلى عمرة. آخر أحرم بالحج يوم العيد، عيد النحر، لما صلى صلاة العيد قال لبيك حجا، هل ينعقد إحرامه بالحج؟ ها؟ ينعقد؟ لا ينعقد. لماذا؟ لأنه أحرم في غير ميقاته الزماني، وقد فاته عرفة، بطلوع فجر يوم العيد انتهى وقت الإحرام بالحج، وبقي إتمام الحج لمن أحرم به قبل ذلك. وهذا معنى قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. قال صلى الله عليه وسلم: أشهر الحج شوال وذو القعدة. واختلف العلماء هل ذو الحجة كله من أشهر الحج أو بعضه، والقول الصحيح أن ذو الحجة ليس كله من أشهر الحج، وإنما عشر منه، وهذا قول جماهير العلماء خلافا للمالكية رحم الله الجميع. عرفنا أشهر الحج. ما هي الأشهر الحرم التي قال الله فيها في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الأشهر الحرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرد لوحده وهو شهر رجب، شهر رجب الكائن بين جمادى وشعبان، وكانت العرب تسميه رجب مضر، رجب مضر لأنهم في الجاهلية أنهكوا حرمته، فعابهم العرب على ذلك فسمي برجب مضر، وهو الكائن بين جمادى وشعبان. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. اجتمع لكم في هذا الشهر، في شهر ذي الحجة الذي هذا اليوم هو غرته، وفي شهر ذي القعدة الذي انصرم عنكم بثلاثين يوم اجتمع فيه شهر الحج والأشهر الحرم، ولهذا لكم أيها الحجاج يا زوار الحرم لكم في هذا المكان ثلاث خصائص: اجتمع لكم حرمة الزمان فيما عرفتم من فضل هذه الأشهر، أشهر الحج وأشهر الحرم، وحرمة المكان وقدسيته، والثالثة ماذا؟ شرف العبادة والنسك الذي جئتم لأجله، لتعرف أنك في منة وأنك في نعمة لم تحصل لكثير من الناس خارج هذا الزمان وهذا المكان. إذا علمت هذا أيها الموفق فاجتهد وابذل وسعك، فإنك والله لا تدري أتعود عليك هذه مرة أخرى أو أن هذا آخر عهدك بالبيت وبالحج وفي هذا الزمان الفاضل والمكان الفاضل والنسك الفاضل. استشعرتم هذا أيها الإخوة؟ كل واحد يجعل هذا الأمر يجلجل في قلبه ليكون حاديه وباعثه إلى إتقانه وإحسانه العمل. وتعرف هذه النعمة إذا ذكرت آباءك وأمهاتك وأحبابك وأقاربك الذين ماتوا ولم يمكن لهم ما مكن لك، بل إذا ذكرت أقاربك ومعارفك وأهل بلدك الذين ما سنحت لهم الفرصة أن يقدموا إلى مكة حجاجا فيجتمع لهم الزمان الفاضل والمكان الفاضل والعبادة الفاضلة. إذن ميقات الحج الزماني هي أشهر الحج. ثمة ميقات آخر وهو ميقات مكاني، وهذا الميقات المكاني تشترك فيه الحج والعمرة، وهي مواقيت الإحرام. كم عدد مواقيت الإحرام؟ خمسة. يا أخواني مواقيت الإحرام سبعة، صح؟ مواقيت الإحرام سبعة، عدوها معي: ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة ومن قدم من جهتهم، ميقات الجحفة لأهل الشام ومن جاء من جهتهم، ميقات يلملم لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم. كم هذه؟ ثلاثة. ميقات قرن لأهل نجد ومن جاء من جهتهم، ميقات ذات عرق لأهل العراق ومن جاء من جهتهم. كم هذه؟ خمسة. الميقات السادس من كان دون هذه المواقيت فميقاته من حيث أنشأ، كأهل جدة. من أين يحرمون؟ من بيوتهم. أهل الجموم من بيوتهم، أهل وادي فاطمة من بيوتهم، أهل عسفان من بيوتهم. هذه كم؟ ستة. الميقات السابع لأهل مكة، من أين يحرمون؟ يحرمون بالحج من بيوتهم، لقوله وحتى أهل مكة من مكة، ويحرمون بالعمرة من الحل. كم صارت المواقيت على التفصيل؟ سبعة. وهذه المواقيت المكانية من الذي وقتها وحددها؟ الذي وقتها وحددها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدد المواقيت صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح الشام والعراق وقبل أن يسلم أهل اليمن، دلالة على أن هذا الدين سيبلغ هذه البلدان وهذه البلاد والبقاع، وهذا علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل صدق نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث شرع مواقيت الإحرام قبل أن يسلم أهل تلك المواقيت وأهل جهاتها. روى ابن ماجة في سننه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار. أي أمر؟ الإسلام والتوحيد. ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. وصدق وبر عليه الصلاة والسلام. هذه المواقيت تدرون ما هي؟ أهي جبال أو أودية أو بيوت أو أحجار؟ هذه المواقيت الخمسة. أودية، لما ليست جبالا؟ لما لم تكن جبال؟ والجبال معالم بارزة. هذه المواقيت الخمسة كلها أودية، دلالة على أن دين الإسلام دين باق وصالح لكل زمان ومكان، لا تتغير معالمه. فما دام ينزل من السماء مطر فإن الوادي لا تتغير معالمه. الجبل قد يكسر، الشجر قد يعضد، لكن الوادي لا تتغير معالمه ما دام ينزل من السماء إلى الأرض مطر. ولهذا جعلها صلى الله عليه وسلم بوحي الله له، جعل المواقيت أودية، لأن ديننا صالح لكل زمان ومكان. ما هي هذه المواقيت؟ روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقت يعني حدد وبين، فلا مجال لتوقيت أحد بعد توقيته. وقت صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرنا وهي قرن المنازل وقرن الثعالب لأهل نجد، وجاء في غير الصحيحين: وذات عرق لأهل العراق. ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ممن أراد الحج والعمرة، دل على أن المواقيت المكانية تشمل الحج والعمرة في الإحرام بهما. ومن كان دون ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى المواقيت الخمسة، دونها أي مما يلي الكعبة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من المكان الذي أنشأ فيه نية النسك حجا أو عمرة، حتى أهل مكة من مكة، أخرجاه في الصحيحين. نبدأ في بيان هذه المواقيت تحديدا لأماكنها، وبيانا عن المسافة بينها وبين الكعبة وبين الحرم. وقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وذا الحليفة هو وادي العقيق، هذا الوادي المبارك، فإنه عليه الصلاة والسلام لما خرج لحجته حجة الوداع جاءه جبريل فقال: أحرم من هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة. فبات صلى الله عليه وسلم ليلته تلك في وادي العقيق، عرس فيها وطاف على نسائه كلهن، فلما أصبح طلع الفجر اغتسل وصلى الفجر، ثم تهيأ للإحرام فأحرم لما صلى صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر يوم الخميس 24 من ذي القعدة، على ما سنذكره تفصيلا في دروس صفة حجته صلى الله عليه وسلم في الأيام القادمة. ذا الحليفة هو وادي العقيق، وسمي بذي الحليفة لأن قبيلتين من قبائل العرب البائدة، العرب لهم قبائل بادت، ممن باد من قبائلهم قوم عاد. أين قوم عاد؟ في الأحقاف. وقوم ثمود، أين قوم ثمود؟ أين؟ في مدائن صالح في العلا. وقوم شعيب أصحاب الأيكة، أين أماكنهم؟ في البدع شمال غربي تبوك، بادوا. هؤلاء عرب بادوا، إما بعذاب عمهم من الله لما كذبوا رسله عليهم الصلاة والسلام، أو أنهم بادوا بالحروب بينهم. أن قبيلتين من قبائل العرب البائدة تحالفوا على عدوهم في هذا الوادي، فسمي الوادي بذي الحليفة. وله اسم آخر شهير الآن يسمى بأبيار علي. من علي؟ ها، ليس علي بن أبي طالب، ليس المراد بعلي علي بن أبي طالب. وأنا ابن المدينة، وكنا نخرج نتنزه في هذا الوادي، وبالفعل فيه آبار كثيرة. لما كنت صغيرا عددت الآبار في الوادي فبلغت 38 بئرا، ثم تعبت ولم أعد الباقي. كثرت فيه الآبار لأن المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، على الدرع العربي، ومياهها سطحية، فيعيش الناس في زرعهم وضرعهم على الآبار القريبة. والآبار أين تكون؟ في بطون وجوانب الأودية. الروافض نسجوا خرافة وكذبوا كذبة فطارت في الآفاق، وتلقاها الناس بضعف عقولهم. ما كذبتهم؟ قالوا إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل في هذه الآبار الجن، يريدون أن يثبتوا شجاعته. وعلي رضي الله عنه عندنا أهل الإسلام أشجع الناس، وأشجع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى الأساطير والخرافات والكذب والشائعات لإثبات شجاعته. وسميت الآبار بآبار علي، وسمي الوادي بأبيار علي نسبة إلى أمير من أمراء المسلمين، يقال إنه في كردفان في غرب السودان، حفر آبارا ليشرب منها الحجاج والعمار في هذا الوادي، وكان واليا غنيا باذلا، فسميت الآبار بآبار علي لأن اسمه علي، والله أعلم. لا يعنينا لماذا سمي، إنما يعنينا المسمى. وقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ماذا؟ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي المسمات الآن بآبار علي. هذا الوادي المبارك هو وادي العقيق، يبدأ من جنوب المدينة، تجتمع شغاياه وأطرافه من جنوب المدينة، حتى يأتي المدينة محاذيا لها من جهة الجنوب إلى جهة الغرب، إلى أن يلتقي مع وادي قناة الذي يمر بحذاء جبل أحد فيجتمعان في ملتقى أودية المدينة في الأرض التي سينزل فيها الدجال في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال سينزل في ملتقى أودية المدينة، سينزل الدجال في ملتقى أودية المدينة أي التقاء وادي العقيق مع وادي قناة، فيلتقيان فيتجهان شمالا ثم يميل الوادي إلى جهة الغرب إلى أن يصب في البحر الأحمر. هذا الميقات، ميقات أبيار علي أو ذي الحليفة، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من عند الشجرة. أين الشجرة؟ الشجرة زالت، وهو الموضع الذي بني فيه الآن مسجد ميقات ذي الحليفة. ويبعد هذا الميقات عن الحرم عن الكعبة 10 مراحل أي 400 كيلومتر، لأن المرحلة وهي المسافة التي تقطعها الإبل في اليوم تسمى عند العرب مرحلة، مقدارها كم؟ 40 كيلومترا. وهذا الميقات ذو الحليفة أبعد المواقيت عن الحرم. وضح هذا؟ وهذا الميقات لمن؟ لأهل المدينة، ومن جاء إلى المدينة زائرا ثم سافر منها يريد الحج والعمرة فحكمه حكم أهل المدينة في إحرامه من ذو الحليفة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا جاء الشامي والمصري والمغربي إلى المدينة كان حكمه حكم أهل المدينة، حتى لو جاء الأفريقي واليمني إلى المدينة صار حكمه في الإحرام حكم أهل المدينة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع تسامع الناس بأن الرسول سيحج هذه السنة، فأما المدينة الجم الغفير من العرب، هذا من نجد وهذا من الشمال وهذا من الجنوب وهذا من اليمن وهذا من الغرب، كلهم أموا المدينة أي قصدوها. لماذا؟ يرجون البركة؟ لا، أموا المدينة يريدون أن يتأسوا ويقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم الذين أموا المدينة؟ كثيرون، حزروا بأكثر من 30,000. يقول جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما: فرأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم مد البصر، ورأيت عن يساره مد البصر، ورأيت خلفه مد البصر، ورأيت بين يديه أمامه مد البصر، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أحرم هؤلاء؟ من المدينة. وقت صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة. من هم أهل الشام؟ لا تغلب عليكم الحدود السياسية المحدثة. المراد بالشام شمال الكعبة، كما أن المراد باليمن يمين الكعبة لمن وقف عند بابها. باب الكعبة إلى أي جهاتها؟ يا أخواني كلكم تشوفون الباب، باب الكعبة يفتح على أي جهة؟ المشرق. باب الكعبة يفتح إلى المشرق، فإذا وقفت على الباب واتجاهك للمشرق، عن يسارك شأم وعن يمينك يمين. ومن هذا سمي ما كان شمال مكة شاما وما كان جنوبها يمنا، وقت صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، والجحفة وادي يأتي من حرار بني سليم من الكامل ونواحيها إلى أن يصب في البحر، والمراد بالشام هنا رابغ وينبع والوجه والعلا وأملج وضبا وتبوك والأردن وفلسطين ولبنان والشام وتركيا ومصر وشمال أفريقيا وأوروبا إلى القطب الشمالي، كلها شام أي شمال الكعبة. فوقت لأهل الشام الجحفة أي من جاء من جهة الشمال، والجحفة كان على ضفة الوادي قرية فخربت وانتقل أهلها شمالا عنها قليلا نحو 10 كيلومترات إلى رابغ، حتى أعيد في هذا الزمان وفي هذا العهد أعيد بناء هذا المسجد، مسجد ميقات الجحفة في موضعه، ولهذا يحرم الناس من الجحفة أو من رابغ، فإذا جاءوا عن طريق الطائرة يحرمون منها إذا سامتوها وحاذوها جوا، أو جاءوا من جهة البحر من الشمال من خليج العقبة أو من قناة السويس أو من الغردقة، إذا حاذوا الجحفة أحرموا. وقت صلى الله عليه، وهذا الميقات ميقات الجحفة يبعد عن الكعبة 5 مراحل، يعني كم؟ نحو من 200 كيلومترا أو 190 كيلومترا، وهو ثاني أبعد المواقيت عن الكعبة. أبعد المواقيت عن الكعبة ماذا؟ أبيار علي وهو ذو الحليفة، ثاني أبعد المواقيت الجحفة. الميقات الثالث وقت صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، ويلملم واد كبير يتحدر من جبال السروات التي هي جبال تهامة، فيجتمع واد عرمرم إلى أن يصب في البحر، وقد بنيت على ضفته الجنوبية قرية قديمة تسمى بالسعدية، لم يزل فيها إلا بعض البيوتات الآن، ولهذا يقال يحرم من السعدية أو من يلملم، المعنى واحد. وأنشئ الآن مسجدا كبيرا بمرافقه دون هذا الميقات ليحرم منه من جاء من جهة الساحل، فيلملم من جاء من جهة اليمن مارا بهذا الميقات أو محاذيا له بالطائرة مسامتا له، أو جاء من جهة البحر محاذيا له. من جاء من بور سودان، تعرفون بور سودان ميناء السودان الكبير، فإنه يحرم إذا حاذى يلملم عن طريق البحر. من جاء من الخرطوم أو من أديس أبابا أو من نيروبي أو جوهانسبرغ أو جاء من صنعاء جوا، من أين يحرم؟ يحرم إذا حاذى إذا سامث ميقات يلملم. ويبعد هذا الميقات عن الكعبة 80 كيلومترا، فإذا جاء جهة الساحل ابتعد الوادي، لأن الوادي يتعرج، إلى 3 مراحل. الميقات الرابع ميقات قرن المنازل، ويسمى بقرن الثعالب، ويسمى اختصارا ووجازة عند العرب بميقات قرن، وهو أيضا واد كبير يسمى الآن بوادي السيل الكبير تمييزا له عن السيل الصغير، واد أصغر. وهذا الميقات لأهل نجد، ونجد النجدان، نجد الحجاز وهي ما بعد انحدار جبال الحجاز تأتي الأرض المنبسطة وهي نجد، تسمى نجد الحجاز. والنجد الأخرى نجد العراق، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ فأشار إلى جهة المشرق، وهو أين؟ في المدينة، ومشرق المدينة العراق. فقال: من هنا يخرج قرن الشيطان، من هنا يخرج قرن الشيطان، لأن الأمصار العظيمة في العرب الشام واليمن والحجاز والعراق، وما سواها فليست إلا بوادي وأعراب، هذه الأمصار التي فيها المدن والحواضر. وقت صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، أي نجد الحجاز، قرن المنازل، وتسمى بقرن الثعالب، وهي وادي السيل، وهو وادي السيل. ويبعد هذا الميقات عن الحرم مرحلتان، أي 80 كيلومترا. لما شق طريق كرى الذي يصعد فيه إلى الطائف عن طريق جبل كرى مرورا بوادي نعمان، صار الناس ينزلون من الطائف عن طريق الجبل إلى مكة، من أين يحرم هؤلاء؟ عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت، فمن مر بها أو حاذاها. من الذي يثبت أن هذا المكان حذاء لهذا؟ هم العلماء، درست الموضوع وشكلت لجان من كبار العلماء، فخرجوا يستتبعون وادي السيل في أول أطرافه، فتتبعوه إلى أن وجدوا أن وادي محرم الذي هو أول فروع وادي السيل، أن هذا هو مجرى هذا الوادي، فأنشئ الميقات المحاذي له في أعلى الوادي، وهو ميقات وادي محرم الذي هو على ضفة أهم فروع وادي السيل. وقت صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق وادي يأتي من أطراف نجد ومن أطراف حرة بني سليم، فيجتمع في هذا الوادي ذات عرق، سمي بذات عرق لأن على ضفته جبل بارز صغير، فيتلوى هذا الوادي إلى أن يصب في البحر. متى فتحت العراق؟ في عهد أمير المؤمنين من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقت النبي لأهل العراق هذا الوادي، ولم يكن العراق بعد دار إسلام ودار إيمان. وقت صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق تسمى الآن بالضريبة، والآن يجدد بناء مسجد الميقات فيها بمبلغ 99 مليون. لما فتح المصران، البصرة والكوفة، لما أنشئ المصران فتحت العراق، ومصر المصران، أنشئت بلدة البصرة وبلدة الكوفة. جاء أهلهما من المؤمنين إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرن المنازل جور، أي بعيد عن طريقنا، فمن أين نحرم؟ ولما يبلغ عمر تحديد النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق لأهل العراق. قالوا يا أمير المؤمنين، هذا إشكالهم، أهل البصرة وأهل الكوفة من المسلمين، قالوا يا أمير المؤمنين إن قرنا أي قرن المنازل جور أي بعيد ومكان جائر صاد عن طريقنا، فمن أين نحرم؟ فقال عمر، ورضي الله عن عمر وهو الفقيه الملهم الموفق الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به وبأبي بكر، قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بمن؟ بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. قال عمر لأهل البصرة والكوفة انظروا حذوها، حذو ذات حذو قرن المنازل من طريقكم، ما الذي يحاذيها من طريقكم؟ فوجدوا أن الذي يحاذيها ذات عرق، قال أحرموا من ذات عرق. فوافق اجتهاد عمر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال يا أمير المؤمنين، بعدما أفتاهم عمر بهذا الاجتهاد، انظروا حذو قرن المنازل من طريقكم، فنظروا فإذا هي ذات عرق. جاء ابن عباس قال يا أمير المؤمنين، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، فقال عمر الحمد لله. لماذا حمد عمر الله؟ أن وافق اجتهاده توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى أن عمر ملهم وموفق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إيكم في أمتي محدثون فعمر، أي ملهمون. وقد وافق عمر الوحي في عدة مواقف، مثلها وافق الوحي في قتل في أسارى بدر، فإن عمر كان رأيه أن يقتلوا، ورأى الصديق أن يمن عليهم بالأسر والفداء، فاختار النبي ما رآه الصديق، فنزل القرآن مؤيدا لمن؟ لعمر. ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أشار عمر على رسول الله أن يستر نساءه، قال يا رسول الله هلا حجبت نساءك؟ فإنه يدخل عليهن أن يراهن البر والفاجر. فنزل القرآن مؤيدا لرأي عمر، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولهذا ألف الإمام السيوطي رحمه الله رسالة لطيفة بديعة سماها الكوكب الأغر، في إثبات موافقة القرآن والسنة والأثر لأمير المؤمنين أبي حفص عمر. فقبح الله من سب عمر، وسب أبا بكر، وسب أمهات المؤمنين، وسب ولعن وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا في ماذا؟ ليس في عمر، وإنما في ميقات أهل العراق. وقت صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، وهذا الميقات يبنى عليه الآن مسجد كبير، وسيمر عليه طريق سريع معبد يصل إلى مكة، يأتي من شمال شرق الجزيرة مرورا بالقصيم إلى مكة، ويبعد هذا الميقات عن مكة مرحلتان أي 80 كيلا. هذه المواقيت الخمسة منها ما هو بعيد وأبعدها ذو الحليفة، ومنها ما هو قريب وأقربها قرن المنازل وذات عرق، هي كالسياج وكالجدار وكالصيانة لتعظيم الحرم. فمن قدم الحرم حرم الله مؤديا مريدا للنسك حجا أو عمرة فلا بد أن يحرم من هذا الميقات المكاني، مره بطريقه، مره محاذيا له عن يمينه أو عن يساره، مره مسامتا له عن طريق الجو. لا بد أن يعقد النية من هذا المكان. لماذا؟ تعظيما لحرم الله، ليتهيأ ويستشعر أنه قادم على مكان عظيم أحرم قبل أن يقدم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن. ومعنى هن لهن أي لأهلهن ممن يقطن هذه الأماكن، ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقيت من غير أهلهن. فإذا ذهب اليمني إلى الشام وجاء مريدا للنسك يحرم من ميقات الشام، وإذا جاء العراقي إلى نجد وأراد النسك يحرم من ميقات أهل نجد، وإذا ذهب النجدي إلى المدينة وأراد العمرة والحج يحرم من ميقات المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن الإحرام لمن؟ ليس لكل زائر إلى مكة، ليس لكل قادم إلى الحرم، وإنما لمن أراد حجا أو أراد عمرة. وهذا دليل على أن الإحرام من هذه المواقيت هي لمريد، لقاصد الحج والعمرة. من جاء الحرم تاجرا لا يلزمه الإحرام، من جاء الحرم زائرا ومصليا وطائفا بالبيت لا يلزمه الإحرام، من جاء الحرم زائرا لأهله وجماعته، من جاء حطابا ينقل الحطب ينقل البضائع لا يلزمه الحج والعمرة. إذن يلزم المرور بالمواقيت محرما لمن أراد ماذا وماذا؟ الحج والعمرة. أما من جاء لغير ذلك فيجوز له في أظهر أقوال العلماء أن يدخل مكة بغير إحرام. جاء لعمل، لتجارة، لزواج، لمجاورة، لسكنى، لا يلزمه الإحرام، وإنما الإحرام في حقه أمر فاضل. هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك، دون هذه المواقيت الخمسة مما يلي مكة، مما يلي الحرم، من أين يحرم؟ هل نلزمه يرجع إلى الميقات الذي وراءه يحرم منه؟ فيها مشقة. قال صلى الله عليه وسلم حادا هذا الحد، مؤقتا هذا التوقيت: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أنشأ ماذا؟ أنشأ العمارة، أنشأ القصر، أنشأ المزرعة؟ لا، أنشأ النية، لأنه إنما الأعمال بالنيات. أي نية؟ نية الحج والعمرة، نية النسك. فمن حيث أنشأ. أهل جدة يريدون أن يحجوا ويعتمروا، من أين يحرمون؟ من بيوتهم. أهل عسفان وقديد من أين يحرمون؟ من بيوتهم. أهل الجموم، أهل بحرة، أهل زيمة يحرمون من بيوتهم لأنهم دون المواقيت مما يلي الكعبة. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من حيث أراد وقصد النسك. ولهذا الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، والإحرام من الميقات واجب في الحج وواجب في العمرة. طيب أهل مكة من أين يحرمون؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. إذن أهل مكة يحرمون بالحج من أين؟ من مكة. هل هذا خاص بأهل مكة؟ لا، وكل من كان فيها ممن قدم إليها متمتعا أو قدم إليها في نسك حكمه حكم أهل مكة، يحرم من أين؟ من مكة للحج. طيب العمرة من أين يحرم المكي للعمرة؟ من أين يحرم المكي للعمرة؟ قال جمع من أهل العلم: ليس على أهل مكة عمرة، ليس عليهم عمرة واجبة، لأنهم جيران الكعبة، وإنما الذي يجب عليهم الحج كما على المسلمين. والصحيح أن أهل مكة عليهم عمرة لعموم الأدلة: حج عن أبيك واعتمر، على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة كما في الصحيحين من حديث عائشة. اختلف العلماء من أين يحرم أهل مكة، فقال بعضهم: يحرمون من بيوتهم كالحج، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والقول الثاني، وهو القول الأصح، أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه من؟ أمكم عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، لما طلبت منه أن تعتمر بعد حجها، من أين أمرها أن تحرم؟ من التنعيم، والتنعيم في ذلك الوقت صحراء مظلمة، قفر ليس فيها بنيان. لو كان يجوز لها أن تحرم من مكة لقال: أحرمي من مكانك، كما أمر الحجاج معه الذين حلوا من إحرامهم أن يحرموا بالحج يوم الثامن من أين؟ من أماكنهم. فلما أمر عائشة أن تخرج ويخرج معها أخوها عبد الرحمن ليحفظها إلى مكان خالي يبعد عن الكعبة 7 كيلومترات، لما أمرها أن تحرم من التنعيم دل على أن المكية ومن كان في مكة إذا أراد العمرة يحرم من الحل، وأدنى الحل أي أقربه إلى الكعبة التنعيم. ومن هذا جاءت سنة الإحرام من التنعيم، فسمي المسجد الذي بني في هذا المكان في حد الحل بمسجد عائشة، تيمنا من أنها سبب تشريع هذا المكان من الحل يحرم منه أهل مكة ومن كانوا فيها. ولا يجب الإحرام من التنعيم، لو أحرم من عرفات صح لأن عرفات حل، لو أحرم من الحديبية الشميسي صح فإن الحديبية والشميسي حل، لو أحرم من الجعرانة أو من الشرائع لصح ذلك لأن هذا حل. والحل حول الحرم نحدده بالكيلومترات تعريفا ونقف عنده لنأخذ الأسئلة. أقرب الحل إلى الكعبة التنعيم، ويبعد مسامتة عن الكعبة 7 كيلومترات، وهذا من جهة إيش؟ الشمال. أبعد الحل في طرفه عن الكعبة الحديبية المسمات الشميسي من جهة البحر من جهة جدة، ويبعد هذا الحد الحلي عن الكعبة نحو من 23 كيلومترا. حد الحرم من جهة الجنوب وادي عرنة الفاصل بين عرفة والحرم، ويبعد عن الكعبة نحو من 17 كيلومترا. حد الحرم من جهة الشرق الجعرانة أو الجعرانة على ما جاء في الضبطين، وهو الموضع الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. متى أحرم منه؟ متى أحرم النبي من الجعرانة؟ الحمد لله. متى أحرم؟ في عمرة الجعرانة بعد غزوة حنين، ألا ما أقل علمكم في سيرته عليه الصلاة والسلام. الكورة والعبث والغنى واللعب والمسلسلات والفنانين والمغنين واللاعبين نعرف سيرهم ويعرفها أبناؤنا بالتفصيل، وسيد الخلق نحن أجهل الناس في سيرته وفي هديه، أليس كذلك؟ ثم نأتي نقول نحن نحب رسول الله، بالكلام نعم لكن بالفعل لا نحبه لعظيم جهلنا بهديه وسنته ودله وسيرته، أليس كذلك؟ والله إن من أبناء المسلمين وإن من المؤمنين من يعرف من سير اللاعبين والمغنين والفاجرين أعظم من معرفته بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لو طلبنا من بعض المسلمين أن يعددوا أسماء لاعبي ناديه المفضل أو منتخب بلده لعدهم بالتفصيل بالأسماء الرباعية، لو سألناه عد العشرة المبشرين بالجنة قال ها، فتح فاه وأطار عينه. واقع ولا مواقع؟ لو طلبنا منه أن يعد أسماء العشرة أسماء أمهات المؤمنين لما عرف أن يعد نصفهم، ويزعم أنه يحب رسول الله، أين الحب الصادق بدليله؟ لأننا في الغالب أهل دعوى، دعاوى لم تقم عليها الأدلة للأسف الشديد. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذن أحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وهي حد الحرم من جهة المشرق، والجعرانة أو الجعرانة تبعد عن الكعبة 16 كيلومترا. هذا هو الواجب الأول من واجبات الحج، وهو الواجب الأول أيضا من واجبات العمرة، الإحرام من أين؟ من الميقات. والميقات المكاني مشترك بين الحج والعمرة، وهي 7 على التفصيل. والميقات الزماني خاص بالحج، للآية الحج أشهر معلومات. وبقية الواجبات نكملها في الدرس القادم والذي يليه، وإلى ما تيسر من الأسئلة، والله سبحانه الموفق والمعين. هذا السائل يقول نحن جزارون وعندنا وردية ثالثة من 10 مساء حتى الصباح، فماذا نفعل في المبيت بمنى؟ من كانت ورديته في ليالي التشريق في منى أي في العمل، فإنه مأذون له بماذا؟ بترك المبيت في منى، لأنه في عمل في خدمة الحجاج. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسقاة والرعاة بترك المبيت في منى. من السقاة؟ السقاة الذين الذين يأتون للحجاج بالسقيا، والرعاة الذين يرعون الإبل التي هي رواكب وركاب الحجاج. أذن لهم بترك المبيت في منى لما كان عملهم مرتبطا بهذا الأمر. قاس العلماء عليهم الأطباء ورجال الأمن ومن يقوم على خدمة الحجيج، ومنهم هؤلاء الجزارون في المجازر، وعددهم يفوق 20,000 في تنفيذ هذا المشروع الجبار، مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، والله أعلم. دخلت مكة محرما بالعمرة في ذي القعدة ولم أنوي الحج، ثم إني خرجت إلى جدة يوما ورجعت بعدها إلى مكة لحاجة لي، ثم إنه بدا لي أن أحج هذا العام، فهل أنا متمتع أو يمكن أن أحج مفردا؟ ومن أين أحرم؟ أنت الآن تعتبر مفردا لأن عمرتك التي أنشأتها في ذي القعدة لم تنوي بها التمتع، فتكون عمرة مطلقة ولا تكون متمتعا والحالة هذه، وإنما إذا أنشأت نية الحج تكون مفردا وتحرم مما يحرم منه أهل مكة ومن كان فيها، أي تحرم من بيتك في مكة، والله أعلم. يقول: أحب أن أسجل صوتي وأنا أقرأ القرآن ثم أرسله لأصحابي، هل هذا العمل جائزا؟ هل هذا العمل جائز؟ إذا كنت تفعل ذلك من باب الرياء والفشخرة وحتى يمدحوك ويثنوا على صوتك فهذا الفعل حرام، وهو شرك أصغر، شرك في الرياء، وإن كان باعثه حتى تعلمهم القرآن وحتى تشجعهم على قراءته وليس في قلبك الرياء والتسميع فهذا الفعل مشروع ولا بأس به، والله أعلم. زوجتي تعمل في بنك الربوي وتريد أن تحج علما بأن هذا العمل هو المصدر الوحيد في دخلها، فهل يجوز ذلك إذا كان كسبها كله من نتاج عملها في البنك الربوي؟ فإن كسبها محرم، وإذا كان كسبها محرم لا يصح أن يحج الإنسان في مال أصله حرام. يشترط في نفقة الحج أن تكون نفقة طيبة من مال حلال، أما الذي يحج في مال أصله حرام فلا يقبل حجه. من حج في مال أصله سحت فما حج ولكن حجت العير، أي لا يكتب له حج في تعبه، وإنما الذي تعبت هي العير. فاتقوا الربا واحذروه، فإن الربا حرب لله وحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحل الله البيع وحرم الربا، قال الله في المرابي: فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما ما ساهمت من هذا المال في تكاليف حجك أنت فأعد عليها مساهمتها وحج بمال أصله حلال، والله أعلم. سائل يقول: هل نقل ماء زمزم من مكان إلى مكان آخر له نفس الخاصية والفائدة؟ نعم، ماء زمزم في أي مكان نقل إليه وشرب منه له خاصيته، لأن العبرة بمصدره ليست العبرة بنقله ومنقله. في المدينة تشربون من زمزم، من أين للمدينة ماء زمزم؟ ينقل لها عبر الوايتات إلى المدينة، فيبقى له خاصيته وفضله وبركته. قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم ماء معين، طعام طعم، وشفاء سقم، وزمزم لما شرب له، ثلاثة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه. ويجوز أن يهراق ماء زمزم في الحمامات لا مانع، ويغتسل به لا مانع. لا تظن أن ماء الزمزم والماء الذي قرئ فيه لا يجوز إراقته في الحمام، يجوز، يجوز أن يراق في الحمام، ويجوز الماء المقري به أن يراق في الحمام، لا مانع من ذلك، لأن المراق ليس القراءة وإنما هو الماء، والله أعلم. يقول: أنا من أهل جدة وأجيء إلى الحرم لصوم هذه العشر وأنوي الحج، هل الأفضل أن أصوم يوم الثامن أو أن أكتفي بالصيام إلى يوم السابع؟ الأفضل ألا تصوم يوم الثامن، لأن يوم الثامن من أيام الحج، وأيام الحج السنة ألا تصام، ويجوز صيامها في أيام التشريق لمن لم يجد هدي التمتع والقران من الآفاقيين غير أهل مكة. وإذا كنت تأتي من جدة وبين جدة ومكة أقل من مسافة قصر، فلا مانع أن تصوم الأيام العشر هنا في مكة، والأفضل للحجاج ولكم أنتم ألا تصوموا عشرة للحجة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يصم عشرة ذي الحجة في مكة، والله أعلم. أنا حاج أتيت من الجزائر مرافقا لأمي وشيخ بصير أعمى، ما جزاء العمل الذي قمت به في الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة برفقة أمي وهذا الشيخ الأعمى الذي لا يرى؟ وجزاكم الله خيرا، لك أجر الدلالة، أجر الدلالة والإعانة على أداء الطاعة، ومن دل على خير كان له مثل أجر من عمله من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: أنا محج لرجل حج تمتع وعندي 550 ريالا، هل أشتري هديا أم أجعلها مصرفي وأصوم؟ إذا كان ما عندك إلا 550 ريالا فاجعلها لمصاريفك، لنقلك وطعامك، وبالتالي تكون عاجزا عن الهدي فتنتقل إلى ماذا؟ إلى بدله، والله أعلم. سائلة تقول أو سائل يقول: ماذا تفعل المرأة إذا مات محرمها قبل الدخول في الميقات أو مات بعده؟ يا أخي لا تتفاءل بالشر، لا تتفاءل بالشر، لكن لو وقع هذا، فإذا مات محرم المرأة قبل الميقات هي بالخيار، إذا شاءت أن تكمل حجها وتحج مع نساء آمنة، رفقة آمنة، فلا مانع، وإن شاءت رجعت إلى بلدها. أما إذا مات محرمها بعد الإحرام من الميقات، فمحرمها وقد كان محرما يبعث يوم القيامة ملبيا حسب نيته إذا كان حجه لله، وهي أيضا تواصل حجها أو عمرتها. وإن قالت: لا أنا لا أستطيع، فإنها لها عندئذ حكم الإحصار، تقصر من شعرها وتذبح هديها في مكانها، وإن أكملت حجها فلا مانع بشرط أن يكون لها رفقة آمنة تكمل حجها معهم. وهذه ليست كالمرأة التي جاءت من بلدها بغير محرم، فإنه لا يجوز أن تسافر المرأة المسلمة سواء للحج أو لغيره إلا ومعها ذو محرم، لما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والله أعلم. أنا أديت العمرة من الميقات عمرة متمتعا بها إلى الحج، هل يصح لي أن أحول نية الحج لأمي أو لأبي؟ إذا كنت سبق أن حججت عن نفسك يجوز أن تجعل نية الحج عن أمك أو عن أبيك إذا كان عاجزين أو كان ميتين، والله أعلم. سائل يقول: هل علي أضحية وأنا حاج متمتع، وهل الهدي يكفي عن الأضحية؟ يا أخواني، الأضحية غير الحج، ليس هناك ارتباط بين الأضحية وبين الحج. الأضحية متعلقة بيوم العيد لعموم المسلمين، أما الهدي فإنه متعلق بالنسك. الأضحية يا أيها الإخوة لا علاقة لها بنسك الحج، أما الهدي فهو المتعلق بالحج بالتمتع والقران. الذي حج متمتعا وش الواجب عليه، أضحية ولا هدي؟ هدي، لا علاقة للأضحية. ولهذا لا يجب على المتمتع والقارن أضحية، وإنما يجب عليهم ذبح الهدي في مكة لأجل التمتع والقران. وقد ذكر العلماء فروقا بين الهدي وبين الأضحية، منها أن الهدي واجب على المتمتع والقارن من غير أهل مكة، والأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم. الفارق الثاني أن الهدي عن كل متمتع هدي واحد، أما الأضحية فتكفي الأضحية الواحد عن الرجل وأهل بيته وإن بلغوا ما بلغوا. الفارق الثالث أن الهدي أين يذبح؟ في مكة في الحرم داخل حدود الحرم، وأما الأضحية أين تذبح؟ في أي مكان، حتى في المريخ، حتى في المريخ لو سكن. الفارق الرابع أن الهدي لا بد له من نية أنه هدي في القلب، والأضحية لا بد نية أنها أضحية. الفارق الخامس أن الهدي لا نعلن عند الذبح أنه هدي، والأضحية نعلن عند الذبح أنها أضحية. اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. هذه الفروق بين الهدي والأضحية. طيب، ما وجه الجمع بينهما؟ وجه الجمع بينهما كالتالي: الهدي والأضحية كلاهما لا يذبحان إلا متى؟ في وقت مخصوص، وهو من صلاة العيد يوم النحر، ويمتد الذبح 4 أيام إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. الجامع الثاني أن الهدي والأضحية يصح أن يأكل منها المضحي والمهدي، يصح أن يأكل منها. الجامع الثالث أن الهدي والأضحية كلها من بهيمة الأنعام، فهل يصح أن يضحي بالبط أو بالنعام أو بالحمام؟ يصح؟ لا يصح. وكذلك الهدي لا يصح بالنعام ولا بالغزلان ولا بالحمام، وإنما ببهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام 3 أجناس: الغنم والبقر والإبل، وهي على التفصيل 6. الغنم نوعان: الظأن والماعز. والبقر نوعان: البقر والجواميس. أيهما أكبر؟ أفيدونا يا أهل مصر، الجاموسة أكبر، قد تكون ضعف البقرة. والإبل نوعان: إبل عربية العراب ذات السنام الواحد، وإبل أعجمية بخاتة ذات السنامين. يجوز نضحي بالغزال؟ لا. طيب الزرافة؟ لا، لأنها ليست من أين؟ من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا بالإجماع. لما جاءت حمى جنون البقر وحمى وادي المتصدع في الغنم، أفتى بعض الجهال بجواز أن نضحي بالبط والأوز والنعام. لماذا؟ لجهله وعدم معرفة كلام ربنا في بهيمة الأنعام. وهكذا الجهل يهدم بيوتا، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف، والله أعلم. سائل يقول: أنا تعديت الميقات، ما أقصد وأحرمت من جدة. كذاب، أن تقصد. نعم، تعديت الميقات لئلا يوقفك رجال الأمن ويرجعونك، فكلمة ما أقصد كذب، تكذب بها علينا، لكن كيف تكذب بها على الله؟ ارجع إلى الميقات الذي تعديته وأحرم منه، فإن كنت أحرمت من غير الميقات، من دونه، من جدة، فعليك فدية شاة أو سبع بدنة تذبحها، تذبح في مكة وتقسم على الفقراء، ويجب عليك التوبة إلى الله من تحايلك وكذبك، والله أعلم. قدمنا إلى جدة جوا وأحرمنا من الميقات لما حاذيناه في الجو، إلا بعضنا أحرم من جدة، فهل هذا صحيح؟ لا، من جاء من خارج المواقيت مارا عليها من على الطائرة فإنه يحرم إذا سامت الميقات، وأما من أخر إحرامه حتى أحرم من جدة فهذا أحرم من غير الميقات ويجب عليه الفدية، وهي شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على الفقراء، ويجب عليه التوبة لأنه تعدى الحد والميقات الذي وقته نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: تركت ورائي زوجة وابنين وهم في بيت والدي مع أبي وأمي، هل تجب عليهم الأضحية يوم العيد؟ الأضحية ليست واجبة يا أخواني، الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، فإن الوجوب تحمله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تحمل الوجوب عن أمته كلها. متى؟ لما ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أبيضين موجوئين، قال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجوب تحمله النبي عنا، ولهذا الأضحية ليست واجبة في قول عامة أهل العلم، وإنما هي سنة مؤكدة، لأنه ما تقرب إلى الله في يوم العيد بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم دم الأضحية وكذا دم الهدي ليبلغ عند الله بمكان قبل أن تبلغ قطرته إلى الأرض. فلهذا لا يلزم أهلك في بلدك أن يضحوا، وإنما هي سنة، إن ضحوا فالحمد لله أقاموا هذه الشعيرة، فلله منهم التقوى والعبادة بالذبح على اسمه، والشحم واللحم والطعام لهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله إيش؟ يناله إيش؟ ولكن يناله التقوى منكم لما ذبحتم على اسمه وتقربتم إليه بالقرابين والذبح على اسمه، فصل لربك وانحر، أي لربك، والله أعلم. يقول: جئت من المدينة وأحرمت من أبيار علي واعتمرت، وأريد أن أعتمر بعد الحج، من أين أحرم؟ إذا فرغت إن شاء الله من حجك وأردت أن تعتمر تحرم من الحل، إن شئت من مسجد عائشة في التنعيم أو من عرفات. تحرم من الحل أي من خارج حدود الحرم وتأتي بعمرة بعد الحج، والله أعلم. ماذا تفعل المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة؟ المرأة إذا حاضت والحيض ليس باختيارها فإنها تفعل كل شيء يفعله الحجاج من إحرام وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ومبيت بالمزدلفة ورمي الجمار وتقصير الشعر ومبيت بمنى، إلا شيئا واحدا لا تفعله المرأة في حال عذر حيضها ونفاسها، ما هو؟ ألا تطوف بالبيت. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يقدم مكة بليلة نزل بسرف، سرف وادي قبل مكة 20 كيلومترا، فدخل على عائشة رضي الله عنها وكانت تبكي. كم عمرها وقتئذ؟ ها، 17 سنة، أي بعمر بناتكم. فوجدها تبكي، قال: ما لك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله إني لا أصلي. استحت أن تقول لزوجها ولحبيبها وقرة عينها إني حائض. لماذا؟ لكمال أدبها وسمو لفظها وشعورها، استحت تقول لزوجها وبعلها إني حائض، ويأتي من شرار خلق الله بعد ذلك ومن أخبثهم وأرجسهم، فيتهم أمنا عائشة بالزنا. ألا قبحهم الله وأنزل عليهم بأسه وعذابه. والمقصود ليس عائشة، وليس المقصود مسبة عائشة ومسبة أبيها، إنما المقصود يا عقلاء عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المقصود النيل من عرض رسول الله. عائشة بدلها 1000 عائشة، لكن يبقى عليها نبينا من اتهامها بالفعل القبيح بالإفك 5 سنين ولا يبدلها بغيرها. المقصود بإعادة هذا الإفك وهذه التهمة هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على من اتهم عرض رسول الله بالسوء وأنزل عليهم بأسه وعذابه عاجلا غير آجل. وجدها تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: إني لا أصلي. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، يقول حسان رضي الله عنه فيها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. لا تدري، مر شهر وهي لا تدري ماذا يخاض فيها وماذا يقدح في عرضها، غافلة، والناس يخوضون فيها ليميز الله أهل الإيمان من أهل النفاق والشنآن، ليميز الله المؤمنين الصادقين من مدعي الإيمان الكاذبين. وليس هذا في زمن النبي فقط، بل إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله جعل الله عرض عائشة وعرض رسول الله فيصلا وممتحنا بين المؤمنين والمنافقين. قالت: إني لا أصلي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها وخواطر نساء المؤمنين كلهن: إن هذا شيء كتبه الله على نساء بني آدم، فاصنعي ما يصنعه الحاج، افعلي ما يفعله الحاج، غير ألا تطوفي إيش؟ غير ألا تطوفي بالبيت. اللهم صل وسلم عليه. هل من أدى العمرة متمتعا بها إلى الحج ثم خرج خارج حدود الحرم هل يعيد عمرته؟ لا، من أدى العمرة جاء من مصر، جاء من اليمن، جاء من الباكستان، جاء من أفريقيا وأدى عمرة التمتع ثم خرج خارج حدود الحرم، خرج إلى جدة إلى الطائف، فإنه لا يعيد العمرة ولم ينقطع تمتعه، وإنما يحرم بالحج من مكانه. لكن إذا خرج من مكة إلى المدينة زائرا لها ثم أراد أن يقدم من المدينة إلى مكة فإنه يحرم بالحج من ميقات المدينة، وإن كان المدة إلى الحج طويلة أحرم بعمرة أخرى من ميقات المدينة إلى مكة ليبقى حلالا بعد عمرته إلى أن يحرم بالحج يوم الثامن، والله أعلم. هل يجوز لي الطواف من غير وضوء إذا كان الإنسان مريضا بسلس البول أو بسلس الريح؟ فإنه يكفيه أن يتوضأ وضوءا مرة واحدة لدخول الوقت، ويكفيه في الوقت لصلاة الفرائض والنوافل والطواف. وإذا كان يفقد الوضوء لأن به مرض الوسواس والوهم ويلعب الشيطان عليه فلا يجوز له أن يلتفت إلى هذه الوسوسة ولا يفكر فيها ولا يعول عليها، والله أعلم. هذا السائل يقول: نويت حج التمتع وأريد عمل عمرة أخرى لأبي بين النسك، فهل يجوز ذلك أم يكون بعد الفراغ من النسك؟ المشروع لمن أراد أن يأتي بعمرة أخرى بعد عمرة تمتعه أن تكون هذه العمرة بعد فراغه من حجه، كما شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. أما بين عمرة التمتع وبين الحج لا يأتي بعمرة أخرى وهو مقيم في مكة، والله أعلم. ما هو ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن أريد أن أذبح بقرة وأطعم منها الفقراء والمساكين. لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ميلاده، ولم يذبح يوم ميلاده لا بقرة ولا ناقة ولا غنمة ولا دجاجة، فلماذا تفعل فعلا لم يشرعه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كنت صادقا تحب رسول الله وتعظمه فهذه سنته، أرنا صدقك في سنته وأرنا صدقك في حبه في سيرته. أما مجرد دعوة فإن الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. حب رسول الله ليس بالبدع ولا بالإحداث والتزيد في دينه، وإنما حبه عليه الصلاة والسلام في القلب بالإيمان به وباتباعه وبالاهتداء بهديه وسنته والدفاع عنها، هذا الحب الصادق لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولو كان يوم ميلاده يشرع لنا أن نذبح أو أن نفرح أو أن نؤدي عبادة لبينه لنا، فهل يجوز أن يكون الرسول كتم ذلك عنا؟ حاشا وكلا أن يكون مراده ذلك عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. سائل يقول: متى يكون صيام الأيام الثلاثة في الحج لمن لا يستطيع أن يذبح الهدي؟ قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وأفضل ما يكون في صيام الأيام الثلاثة أن تكون هذه الأيام، أي قبل يوم عرفة، هذا الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، فإن لم يتيسر فيصومها في أيام التشريق بعد عيد الفطر، عيد الأضحى، والله أعلم. هل يجوز أن نضحي بالفرس أي الحصان؟ قبل أن أجيب على سؤالك، وهل الحصان من بهيمة الأنعام؟ لا تجوز الأضحية ولا الهدي إلا في بهيمة الأنعام التي قال الله فيها ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من أين؟ من الخيل، من البغال، من الحمير، لا، من بهيمة الأنعام، وليس الخيل والحصان والفرس من بهيمة الأنعام، وبالتالي لا يصح أن نضحي فيه ولا أن نهديه، والله أعلم. سائل يقول: عندنا في بلادنا تذهب النساء إلى زيارة القبور في كل يوم جمعة أو في كل فترة، فهل هذا الفعل جائز؟ وما الدليل على ذلك؟ هذا الفعل غير جائز، فلا يجوز لنساء المؤمنين أن يتبعن الجنازة، ولا يجوز لنساء المؤمنين أن يزرن المقابر. والدليل على هذا النهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي رواية: لعن الله زوارات القبور. فالمرأة التي تزور المقابر متوعد عليها باللعن ممن؟ من الله ومن رسوله. وفي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. وإذا قال الصحابي نهينا فإن الناهي له من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن المرأة لا تملك عواطفها ولا شعورها، فإنها إذا اتبعت الجنائز إلى المقابر وزارت القبور لم تسيطر على شعورها وكلامها، فتولول وتنوح وتشق جيبها وتلطم وجهها وتنتف شعرها وتبكي وتهز، وهذا مع ما فيه من التجزع والتسخط لقدر الله فيه أيضا النياحة التي لعن النبي فاعلها، وفيها أيضا أنها لا تملك عواطفها، فربما كان القبر لصالح من الصالحين فطرحت عنده حاجتها: يا سيدي فلانا مدد، أغثني، هب لي زوج قبل الحول، إلى غير ذلك، وهذا شرك أكبر. ولهذا سد نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الباب وسد هذا الطريق حماية للتوحيد وسدا لذرائع الشرك ووسائله، فنهى النساء عن زيارة القبور، ولم ينهى النساء عن الدعاء للأموات، إنما نهاهن عن زيارة القبور صلى الله عليه وسلم، وهذا من نهي الوسائل عن الوقوع في الشرك، والله أعلم. الأسئلة المتكررة لا نعودها يا إخواني. سائل يقول: هل الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته ولو كان له بيوت مستقلة؟ لو كان الرجل له بيت أو عشرة بيوت، يجوز له عشرة بيوت؟ نعم يجوز، لكن لا يجوز أن يزيد على أربع زوجات، قد يكون بيت لكن ما في زوجة. لو كان للرجل أربع زوجات وكل واحدة جابت 20 طفل، 4 في 20 80، تكفيهم كلهم أضحية واحدة. تكفيهم كم؟ أضحية واحدة. عندكم 4 زوجات أنتم، فلا نامت أعين الجبناء. سائل يقول: ما هو أفضل أنواع النسك في عصرنا؟ أفضل أنواع النسك في عصرنا وقبل عصرنا من لدن عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو نسك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا فرغ من عمرته حل من إحرامه وبقي حلالا إلى يوم الثامن فيحرم بالحج من مكانه. هذا هو أفضل أنواع النسك وأكثرها عملا، وهو النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به أصحابه على المروة، قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر. قال: لما لم تحلل أنت؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. اللهم صلي وسلم عليه. سائل يقول: من أحرم ثم دخل في حمام الخلاء وخلع ثيابه لينقض حاجته، فهل عليه بأس في إحرامه؟ تريد أن تقضي حاجتك وعليك ملابس الإحرام؟ ما يمكن هذا، ما يمكن أن يقضي حاجته وعليه ملابس الإحرام، ينجس ملابسه. نعم، لا مانع أن ينزع في الخلاء وفي الحمام ثيابه، ثياب الإحرام، ويغتسل ويتوضأ ثم يلبسها مرة أخرى، والله أعلم. هل يقول عند استلام الحجر أو عند بدء الطواف بسم الله والله أكبر أم الله أكبر؟ يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا، وقد جاءت السنة أنه عند البدء بالشوط الأول يقول بسم الله والله أكبر، وعند البدء بالأشواط الأخرى يقول الله أكبر والحمد لله. والأمر واسع يا أخواني، الأمر واسع ولا إشكال فيه. سائل يقول: هل يقرأ قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله عند المروة؟ الصحيح أنه لا يقرأها إلا عند بدء الطواف بالسعي بالصفا، عند رقيه على الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ولا يقرأ الآية مرة أخرى عند المروة، والله أعلم. هذا السائل يقول: أنا متمتع بالعمرة إلى الحج وأريد أن أؤدي عمرة ثانية عن أبي، علما بأني من مصر، لو كنت من مصر أو غير مصر فإن عمرتك الثانية تكون بعد الفراغ من أين؟ بعد الفراغ من الحج، ولا تكون قبل الفراغ من الحج، أي بين عمرتي التمتع وأداء النسك. الأسئلة المتكررة يا أخواني لا نجيب عليها. سائل يقول: هل الصفا والمروة من المسجد الحرام؟ نعم، الصفا والمروة من المسجد الحرام ومن مكة، لكنهما مشعران مستقلان، ولهذا يجوز أن للحائض والنفساء أن تسعى سعي العمرة أو سعي الحج حال وجود الحيض والنفاس، ويجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسعى إلى أن يأتي رفقتها بعد عمرتهم. فالصفا والمروة من الحرم لكنهما مشعران مستقلان بهذه الشعيرة، وسمي الصفا والمروة مشعر لأن الله يقول إن الصفا والمروة إيش؟ إيش؟ من شعائر الله، فالذي سماهما مشعرا هو الله جل وعلا، لكن يجوز للحائض والنفس أن تمكث فيهما، بل ويجوز أن تسعيان بين الصفا والمروة، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم من سمع القرآن يتلى وهو يتكلم؟ لا مانع، يجوز أن يسمع القرآن يتلى مباشرة أو من خلال التسجيلات وهو يتكلم. الذي لا يجوز ذلك حال قراءة الإمام للقرآن في الصلاة، فيجب على المأمومين أن يستمعوا ولا يقرأوا إلا بالفاتحة، لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا إن في أثناء الصلاة لا بعدها، وفي خارج الصلاة يستحب الاستماع لقراءة القرآن، أما أن يحرم الكلام أثناء القراءة فلا، والله أعلم. ما حكم عدم المبيت في منى يوم التروية والذهاب إلى عرفات مباشرة من مكة؟ لا يجب المبيت بمنى يوم التروية ليلة التاسع، وإنما هذا من سنن الحج ومستحباته، وليس هذا من الواجبات. ولو ذهب الحاج مباشرة مع الحملة والفوج والقافلة من مكة إلى عرفة فلا مانع من ذلك، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أوصل زوجة أخي إلى بيتها برفقة زوجتي في نفس القرية التي أسكن فيها؟ نعم، يجوز أن تذهب بزوجة أخيك أو بزوجة جارك ومعكما من يقطع الخلوة في داخل المدينة أو القرية. الممنوع هو أن تسافر بها سفرا تتعدى مسافته 80 كيلومترا، لأنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، كذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم من دخل مكة بدون إحرام؟ إذا دخل مكة وهو يريد النسك فإنه آثم بدخوله مكة بغير إحرام، ويجب عليه أن يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه ويحرم منه، هذا هو الواجب. ولا يجوز للمؤمن أن يحتال ويكذب ويلف ويدور حتى يتحايل على نقاط التفتيش ونقاط الأمن، بل لا يجوز للمؤمن أن يقوم في قلبه من مهابة رجال الأمن أعظم من مهابة حدود الله وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يحج على الطريقة الصحيحة النظامية فلا يحج، لا يحرج نفسه ويعصي ربه ويعصي رسوله ويعصي ولي أمره ويتحايل على حدود الله باللف والدوران، لا يجوز له ذلك. ما جاء إلا ليطلب مرضاة الله ويحصل ثوابه، ومرضاة الله وثوابه لا تحصل بالمعصية. يجوز للمرأة أن تزني وتتصدق بقيمة زناها؟ لا يجوز. كذلك لا يجوز لك أن تلف وتدور وتكذب وتزور ثم تقول لأؤدي الحج، حج الله الذي هو فرضه لا يجب عليك والحالة هذه، والله أعلم. سائل يقول: زوجتي مريضة بالوسواس القهري حتى إنها تسأل الناس هل هؤلاء أبنائي، فتسأل أقرباءها وتظن أنها تعمل أعمالا فاحشة، وأنا أشهد بأنها طاهرة وعفيفة، فما هو العلاج؟ اذهب بها إلى مستشفى الأمراض النفسية، هذه امرأة مريضة ويخشى عليها الجنون، فلهذا تحتاج إلى العلاج، العلاج النفسي الطبي. واقرأ عليها القرآن، فإن كان فيها من الجن أذى لعله أن يحل عنها، أن يحل ذلك عنها. فهذا جنون وهذا مرض نفسي يحتاج إلى علاج في مستشفى الأمراض النفسية. عافانا الله وإياكم من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، والله أعلم. أنا هذا العام أحج عن أمي رحمها الله، فما هو الواجب علي لتكون حجة صحيحة وأكون بارا بها؟ أولا، هل حججت عن نفسك؟ فإن كنت قد حججت عن نفسك جاز لك أن تحج عن من؟ عن أمك. وإن لم تكن قد حججت عن نفسك فلا بد أن تحج أولا عن نفسك، لما جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإن كنت قد حججت عن نفسك وتريد أن تحج عن أمك برا بها أو إسقاطا للفرض الحج عنها، فلتكون حجتك حجة صحيحة تعلم كيف حج نبيك صلى الله عليه وسلم واصنع مثله. والحج الصحيح هو الحج الذي على وفق ما شرعه رسول الله، والحج المبرور هو الحج الذي اجتمع فيه أربعة شروط. كم؟ أربعة شروط. أولها أن يكون الحج لله عز وجل مخلصا، لا رياء ولا سمعة ولا شرك ولا بدعة. الشرط الثاني أن يكون الحج على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إحداث ولا زيادة ولا إنقاص عن حجه صلى الله عليه وسلم بتفريط في الأركان أو تفريط في الواجبات. ومن الواجبات الإحرام من الميقات، فمن احتال فإن الحج عندئذ فيه لف ودوره. الشرط الثالث أن يسلم حجك من الرفث، وهو كل ما يتعلق بالنساء من خطبة أو جماع أو مباشرة أو تغزل بقول أو بفعل. الشرط الرابع أن يسلم حجك من الفسوق، وهو كل قول محرم وكل فعل محرم. القول المحرم كالسب واللعن والشتم والتعيير والتنابز بالألقاب، والفعل المحرم كالدفع والمزاحمة والضرب والقتل وإراقة الدماء وغير ذلك. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يقول: بعض الجمعيات تبيع الصكوك بمبلغ 350 ريالا، ويكون بذلك أدى ما عليه من جهة ذبح الهدي. هذه الجمعيات إذا كانت جمعيات رسمية مرخصة لها من الدولة فيجوز ذلك، أما إذا كانت الجمعيات غير رسمية وإنما اجتمع فيها أناس لهم لحى فلا تعطيهم ولا ريال، وإن كانت لحيته إلى ركبته. ولا يكفي أن يلعب علينا بأنهم ثقات، إن كانت جمعية موثوقة تصرح من الجهة الرسمية، وإلا فلا، وكفى لعبا على الناس وعلى المسلمين. إذن الجمعية تكون ثقة إذا كانت مرخصة لها من الجهات الرسمية النظامية بجمع مال الهدي والفدية وذبحه والقيام بالتوكيل، وإلا فغير هذا ضحك على اللحاء، ولا عبرة به ولا تبرأ به ذمتك، والله أعلم. سائل يقول: ما هو الكتاب الذي تنصح به في السيرة؟ سيرة من؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف العلماء في هذا كتبا كثيرة، منها كتبا مطولة، وأحسنها زاد المعاد في هدي خير العباد للشمس ابن قيم الجوزية، وثمة كتاب مختصر وهو كتاب شيخ المفسرين العماد بن كثير الذي سماه الفصول في مختصر سيرة الرسول، وأخصر من هذا كتاب في مجلد لطيف موثوق هو مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان رحمهم الله، والله أعلم. حججت فيما مضى بنية وهي لأمي وأبي يرحمهم الله، وأريد الآن أن أحج، فهل أنوي لهما معا أو أفرد أحدهما أفردها لأحدهما، علما بأني قد أديت الفريضة؟ لا تنعقد نية الحج عن اثنين جميعا، الحج والعمرة لا ينعقدان إلا عن واحد، فالحج عن واحد والعمرة عن واحد، لا يصح أن يكون العمرة عن اثنين والحج عن اثنين، والنسك الذي مضى ونويته عن اثنين ينعقد لأحدهما، فنوي هذا الحج للآخر، والله أعلم. سائل يقول: متى يبدأ وقت ذبح هدي التمتع وهدي القران؟ نعم، هدي التمتع وهدي القران وقت الله له وقتين، وقتا زمانيا ووقتا مكانيا، فأما زمانه فمن انقضاء صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. كم يوم؟ 4 أيام، يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا ميقاته الزماني. وميقاته المكاني أن يكون الذبح داخل حدود الحرم، قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي محله الزمان والمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، ولا بد أن يكون الذبح داخل حدود الحرم، لقول الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. ومعنى بالغ الكعبة أي بالغ الحرم، مو برجي نذبح عند الكعبة، يعني بالغ إيش؟ الحرم. إحنا عجزنا نطوف، كيف نذبح؟ نعم، والله أعلم. سائل يقول: هل الحاج أن يحلق رأسه قبل طلوع الشمس إذا كان من الضعفة؟ لا يحلق الحاج من الضعفة رأسه حتى يحل وقت الذبح، ولهذا الضعفة يجوز لهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل. من هم الضعفة؟ النساء كلهن ضعفة، ولو كان عمرها 15 سنة، كل النساء ضعفة، والمرضى ضعفة، وكبار السن ضعفة، والأطفال ضعفة، والمرافق لهما في الحملة ضعفة، فيجوز أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل، وإذا دفعوا جاز لهم أن يرموا الجمرة وأن يطوفوا. أما الحلق والذبح فلا يكون إلا بعد انقضاء صلاة العيد في مسجد الكعبة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والله أعلم. هل الذين يصلون داخل مكة لكن خارج مسجد الكعبة هل يحسب لهم الصلاة بمئة ألف صلاة؟ الصلاة في داخل حدود مكة داخل حدود الحرم مضاعفة بمئة ألف صلاة بشرط، بشرط ما هو؟ أن يقبلها الله منك. فاهتم يا عبد الله للقبول، ولا تصرف اهتمامك للمضاعفة وتهمل القبول. أكثر الناس ساذج، يهتم بالعدد المضاعف ولا يهتم بالعبادة المقبولة، أليس كذلك؟ أنتم سذج؟ لا إن شاء الله، والله أعلم. ما هو الدليل على أذان لصلاة التهجد؟ ليس لصلاة التهجد أذان يا أيها الإخوة، إنما الأذان للصلوات الخمس، ويزداد الفجر بأذانين، أذان لإيقاظ النائم وأذان لدخول وقت الفجر، فليس للصلوات أذان إلا الصلوات الخمس وصلاة الكسوف والخسوف، ينادى لها بأذان مخصوص الصلاة جامعة. أما قيام الليل وغيرها فليس لها أذان، وما يكون في الميكروفون صلوا على الجنازة من باب الإعلام والتنبيه ليس من باب الأذان، والله أعلم. أنا رجل أجيد القراءة والكتابة وأريد أن أطلب العلم الشرعي، فبماذا تنصحني في طلب العلم؟ وما هي الخطوات التي أبدأ بها في طلب العلم؟ هذا الجواب يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكني أختصره بكلمتين: طلب العلم يحتاج إلى نية صادقة وإخلاص في قصده لينال من العلم رضا ربه، لا ينال من العلم أن يكون عند الناس عالما يشار إليه بالبنان. وأعظم كتاب للعلم هو القرآن، كلام ربي جل وعلا، فأول خطوة وأول مرحلة أن تعتني بالقرآن، تحفظه وتجيده وتتفهم معانيه، فإن القرآن هو كتاب العلم. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن إيش؟ علم القرآن. وقال جل وعلا في آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. ما العلم الذي جاءه؟ هو القرآن. وقال جل وعلا في العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ثانيا: تعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحفظ ألفاظه، تتفهم معانيه، فإن العلم ما جاء في الكتاب والسنة. ثالثا: تحرص على فهم الصحابة وعلمهم الذي فهموا به كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم في النونية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين فقيه وبين قول فلان. رابعا: لا بد أن تطلب العلم على عالم أو طالب علم موثوق أخذ العلم عن أهله إلى أن ينتهي السلسلة والسند برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذا أراد الحاج الذهاب إلى منى يوم التروية وبعثة الحج لبلده سوف تذهب إلى عرفات مباشرة، هل له أن يذهب مع الاتفاق مع البعثة وإعطائهم علم بذلك إذا كان لا يتضرر هو بمفارقته بعثته، أو كانت البعثة لا تتضرر بأن يفارقها هذا الذي يريد أن يذهب إلى منى؟ فلا مانع، لا مانع أن يذهب إذا كان يعرف الطريق ولا يضيع ولا يشغل قلبه أو قلوبهم عليه. وأما إذا كان سينشغل على حملته أو ينشغل عليه أو يضيع فكن مع الجماعة ومع الرفقة ولا تغادرهم، وإن فاتتك سنة الذهاب إلى منى يوم التروية، والله أعلم. يقول: أنا علمت بأن علي فدية وهدي في حجي، ولكن اختلفت علي الآراء في الفدية والهدي، فكيف يكون الهدي وكيف تكون الفدية؟ نعم، الهدي دم شكران يكون لفعل التمتع والقران من غير أهل مكة، فإن المتمتع تمتع بالعمرة إلى الحج، والقارن جمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد في سفرة واحدة، فلما جمع نسكين جميعا في إحرام واحد وسفرة واحدة أوجب الله عليه دم شكران بأن يذبح هديا. قال الله جل وعلا في آية سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا هو دم الهدي، متعلق بماذا؟ بالتمتع والقران لغير أهل مكة، فإن المتمتعين والقارنين من سكان مكة لا دم واجب عليهم. وأما الفدية فهي دم يكون على الإنسان إذا ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج كم هي؟ 7: إحرام من الميقات، فإذا لم يحرم من الميقات وأحرم من مكة عليه فدية. وقوف بعرفة إلى غروب الشمس، إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه فدية. مبيت بالمزدلفة، رمي الجمار، حلق أو تقصير، مبيت بمنى ليالي أيام التشريق، طواف الوداع لغير أهل مكة. فإذا ترك واجبا فإن ترك الواجب إن كان بعذر يجبره بفدية دم، وإذا كان بغير عذر ففيه مع الفدية الإثم لأنه عصى الله وعصى رسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو فقيه الحرم وإمام مكة: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم. هذه سماها العلماء بدم الفدية، وكذلك هذه الفدية تكون إذا فعل محظورا من المحظورات التي حظر عليه إتيانها بإحرامه فعليه الفدية. ودم الفدية أيها الإخوة إما أنها ذبح شاة أو سبع بدنة، ولا بد أن يكون الذبح أين؟ داخل حدود الحرم، ولا بد أيضا أن يطعم هذا اللحم لفقراء الحرم، لا يأكل منها ولا قطعة، حتى الكبدة ما يذوقها، لقول الله جل وعلا في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة، يعني بالغا لفقراء مكة، والله أعلم. سائل يقول: إذا هممت بسيئتي في مكة ثم إني تبت نعم، من هم في مكة بسيئة، هم بسرقة، هم ببدعة، هم بأن ينظر إلى امرأة لا تحل له، هم بأي سيئة، فإنه متوعد عليها بالعذاب. قال الله جل وعلا في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. من العاكف فيه؟ أي المقيم. من الباد؟ نحن وأنتم، جئنا من خارج مكة. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه، أي يقصد ويهم ويعزم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا هم الإنسان أي عزم وأراد المعصية في مكة فإنه وقع في كبيرة بمجرد الهم والعزم، وإذا تاب منها يقلب الله سيئته إلى حسنة، يقلب الله كبيرته إلى حسنة. قال الله جل وعلا في آخر سورة الفرقان لما عدد الكبائر، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن تب إلى الله من هذا الهم، هم السيئة. لكن ثمة شيء آخر دون الهم، وهو الخاطرة، تفكير قبل أن يبلغ مبلغ الهم، خاطرة في قلبك، تفكير، فهذا لا إثم عليك به. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. من العمل هم القلب وعزمه، وهو قوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد. والله أعلم. ما هو رأي الدين في صبغة الشعر بالحنة السوداء؟ أولا يا أخي، الدين ليس رأيا، الدين حكم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أما الرأي لمن؟ للرجال، للعلماء. ولهذا غلط أن يقول القائل: ما رأي الدين؟ هذا غلط. الدين ليس آراء، وإنما الدين أحكام وتشريعات وعقائد، فالسؤال في تركيبته وصياغته غلط. ثم إذا صححنا السؤال: ما هو حكم الشرع أو حكم الدين في صبغ الشعر؟ يجوز أن يصبغ الشعر بغير السواد، بالحنة مثلا، بالحنة مع الكتم، بصبغ الشعر بلون آخر غير لون السواد. فإنه في عام الفتح، فتح مكة، جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير. من هو هذا الشيخ الكبير؟ أبو قحافة. من هو أبو قحافة؟ أبو قحافة هو أبو بكر؟ غلط. أنا أسأل هذا، ما أسأل هذا، أسأل هذا. من هو أبو قحافة؟ عبد الله، عبد الله. نعم، أبو بكر، أبو قحافة هو أبو الصحابي الجليل أبي بكر الصديق، فإن أبا بكر اسمه عبد الله بن أبي قحافة. جاء به وقد أسلم ورأسه كالثغامة. ما الثغامة؟ كالثمامة، نبت مشهور في البوادي، أشهب أي منتشر شعره ولونه أبيض. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا وغيروا هذا وجنبوه السواد. أخرجاه في الصحيحين، دل على أن الصبغ يجوز بغير اللون الأسود، بالحنة، بالكتم، باللون الرمادي، إلا الأسود، فإن الأسود الخالص لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم الصبغ به. لكن أتعبنا وأشغلنا النساء، إي والله، والله أتعبوننا وأشغلونا بالفتاوى، فإن المرأة إن كان شعرها طويل قصته، وإن كان قصير طولته بالوصل والبواريك، فإن كان شعرها ناعما جعدته، وإن كان ناعما فردته، فصرنا وإياهن في حيص بيس، ذاهبة وآتية إلى المشاغل والكوفيرات، على حساب من؟ على حساب زوجها المسكين، هو اللي يدفع الفاتورة. فلا يجوز للنساء أن يصبغن شعورهن صبغات يتشبهن فيهن بالمغنيات والفاجرات والممثلات، فإن كان باعث القصة أو الصبغة التشبه بفلانة وعلانة فهذا حرام، والله أعلم. أنا موجود في مكة لأداء الحج، وأريد أن أضحي عند أهل بيتي في بلدي، وقد كلفت زوجتي بذبح الأضحية في بلدي، فهل يجوز أن أمسك عن أظفاري وشعري، أم أن الذي تمسك عنها هي زوجتي؟ الذي يمسك عن الشعر والظفر والبشرة هو أنت، لأنك أنت المضحي، الأضحية من مالك من حلالك، أما زوجتك أو أبناؤك فهم وكلاء عنك في ذبح الأضحية، فالذي يمسك عن شعره وظفره وبشرته هو المضحي نفسه ولو كان متمتعا، والله أعلم. ولهذا إذا جاء يوم الثامن وأردت أن تحرم بالحج فلا تأخذ من شعر إبطك وعانتك، ولا من شعر شاربك، ولا من ظفرك، لأنك ممسك عن هذه الأشياء حتى تضحي ويضحى عنك يوم العيد، والله أعلم. هذا سؤال مهم يا أخواني، سؤال مهم، وأظننا كلنا نحتاج إليه وقد وقعنا فيه. يقول هذا السائل جزاه الله خيرا: أنا أريد أن أرد المظالم إلى أهلها، ولكن هناك مظالم لا أستطيع مواجهة أهلها بها، ومظالم لا أستطيع مواجهة أهلها، فماذا أفعل؟ أولا شكر الله لك أنك سألت هذا السؤال، وثانيا أنا أثني عليك بأن عندك هذا الإحساس وهذه التوبة والأوبة في رد المظالم إلى أهلها. والمظالم أنواع: أموال أخذت، وأعراض انتهكت، وسب وشتم وضرب. فأما ما أخذ من الناس من أموال بغير وجه حق فلا تبرأ ذمتك ولا تحل ذمتك إلا بأحد أمرين: أن ترجع المظالم إليهم، ثم تتحللهم مما كان من مدة هذه المظلمة وأخذك مظالمهم وأنت غير مبالي. ورد المظالم المالية سهل والحمد لله، لما أخذت هذه المظالم ما سألت كيف أخذها، ليه؟ لأن نفسك الأمارة بالسوء، وشيطانك سول لك وعرفاك الطرق والحيل، فكما احتلت في أخذ المظالم احتل في ردها، أليس كذلك؟ لما أردت أن تظلم وتأخذ أموال الناس ما جئت تستفتين كيف أخذ أموال الناس، لأنك سلكت الطريق التي فيها لف ودوران. إن أردت أن ترد المظالم فكذلك، اعرف الطرق ردها، ولو أن تبعث المال بأي طريقة إلى أهلها. فإذا رددت المال بقي عليك الاستباحة والتحلل منهم، ولك فيها عدة وسائل: بالبرقية، بالهاتف، برسائل الواتس، بغيرها، بالمباشرة. أما مظالم العرض من غيبة ونميمة وسب واتهام في الدين وفي العرض وفي الشرف، فإنه لا بد من التحلل منهم عن طيب نفس، واحرص على هذا قبل الممات، وإلا يا ويلك ويا سواد ليلك إذا كان هذا يوم القيامة. تحلل منهم ولو أن تبذل لهم من مالك حتى يحلوك ويعفو عنك ويسمحوا لك. فالمسألة عظيمة، والعلماء ذكروا في الحج أن من أراد أن يحج فليتحلل من مظالم الخلق. نعم، يتحلل من مظالمهم ليقدم على الحج وليس في عنقه وليس على ظهره من أوزار من ظلمهم وتعدى عليهم. وإذا كان هؤلاء المظلومين لا تعرف لهم طريقا، أو في مكان لا تستطيع أن تصل إليهم به، فانظر إلى مظالمهم من المال فابعثها لهم. إن كنت لا تعرفهم تصدق بها عنهم، وادعو الله جل وعلا أن يبيحهم منك ويحللك منهم، واستغفر لهم في ظاهر الغيب لعل الله جل وعلا أن يسلي قلوبهم عليك فيبيحوك ويحللوك، والله أعلم. والدتي أتت بالحج مفردا وطافت طواف القدوم ولم تسعى، هل يلزمها السعي بين الصفا والمروة أو يكون بعد طواف الإفاضة؟ أما إذا جاءت وطافت للقدوم ولم تسعى بعد طواف القدوم فإنها تؤخر سعيها بعد الفراغ من طواف الإفاضة، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم الذهب المتخذ للزينة ويبلغ النصاب؟ إذا بلغ الذهب المستعمل للنساء للزينة والتحلي إذا بلغ النصاب، والنصاب 80 جراما، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة فيه، فجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في الذهب المعد للنساء للزينة والتحلي، والقول الثاني أنه فيه الزكاة، وهذا القول أصح دليلا، فإن امرأة قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب. إيش المسكتان؟ مجاول كبار. فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيا سرك أن يبدلك الله بهما سورين من نار؟ ففزعت المرأة وقالت: لا يا رسول الله. ثم أخذتهما وألقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن الذهب المعد للاستعمال وللزينة وللتحلي أنه إذا بلغ النصاب فإن فيه الزكاة، وهذا هو أظهر قولي العلماء، وهو الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، والله أعلم. وإذا كان الإنسان استفتى في زكاة الذهب المعد للاستعمال علماء بلده الذين يثق في علمهم فأفتوه ألا زكاة فيه، فالعبرة على ما أفتي به إذا كان من عوام المسلمين، والله أعلم. رجل تزوج بامرأة كانت متزوجة ولديها قبله 4 أولاد ومات زوجها، ورفض أهلها أن يزوجوها مطلقا بحجة أنهم بدو وعاداتهم وتقاليدهم لا تسمح لهم بزواجها مرة أخرى، وهو تزوجها في السر بمأذون وشهود، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا زواج الخائفين والخائفات. إن كان الزواج في السر تم بولي فالزواج صحيح، وإن المرأة زوجت نفسها بغير إذن ولي فالزواج باطل، ومعاشرتها سفاح ليست نكاح. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. والخطاب لمن؟ الأولياء. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها إيش؟ باطل باطل باطل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها، وإنما لا بد أن يزوجها وليها. من وليها؟ عدوا معي، سأعد 11 وليا بعضهم فوق بعض. أول الأولياء أبوها، ثم وصيه، ثم ابنها وإن نزل، ابنها حفيدها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب. كم هؤلاء؟ 5. ثم ابن أخيها الشقيق، تكون عمته. ثم ابن أخيها لأب، كم هؤلاء؟ 7. ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، كم هؤلاء؟ 9. ثم الحاكم الشرعي إن لم يكن من هؤلاء ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب، الأخير الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي الذي يقوم مقامه الآن القاضي الشرعي. أما أن تزوج المرأة نفسها بغير إذن وليها بالسر فهذا زواج محرم، والوطء فيه وطء سفاح، والله أعلم. أنا جزار، وعندما كنت في المجزرة مر علينا رجل وأعطانا صك مزور، وأنا وبعض الجزارين، فهل علي هدي آخر؟ إذا أعطاكم صك مزور وذبحتم له بهذا الصك المزور فإن الذبيحة لا بد من إعادتها، لأنك ذبحت بصك مزور ذبيحة هي لغيره، فلا بد أن تعيدون هذه الذبيحة، إلا أن يعفو عنكم البنك الإسلامي أو صاحب هذه الذبائح فيعوضكم غيرها، والله أعلم. ما هو أعظم العبادات بعد الصلاة في المسجد الحرام؟ أعظم العبادات قبل الصلاة في الحرم وبعده توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله. ومن العبادات الفاضلة الصلاة نافلة وفرضا، ومن أعظم العبادات نفع الخلق والإحسان إليهم، إما بتعليمهم أو مساعدتهم أو دلالتهم، ومن ذلك إطعامهم الطعام والشراب والإنفاق على الفقراء والمحاويج منهم، فإن أنفع العبادات ما تعدى نفعها إلى الناس. واسمعوا لهذه القصة التي تدل على هذا المعنى. نزل الإمام الشافعي مصر بعدما كان في العراق، رجع إلى العراق زائرا، فنزل الإمام الشافعي على تلميذه الإمام أحمد ضيفا عنده، فقرب الإمام أحمد للإمام الشافعي وضوءه قبل أن ينام، قبل الفجر لما رجع الإمام أحمد ليوقظ الإمام الشافعي وجد الماء على ما هو عليه لم يتغير، ووجد الشافعي مستيقظا، قال: عفى الله عنك، ألم تصلي في الليل؟ لأن شأن أهل العلم إيش؟ قيام الليل. قال: ما زلت مذ فارقتني وأنا أتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ من أبو عمير؟ ها؟ ها؟ غلام صغير، غلام صغير وهو أبو عمير، هذا غلام كبير. هذا من هو أبو عمير؟ أخو الصحابي الجليل أنس بن مالك، يكنيه النبي بالكنية. قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير طائر يسمى النغري ويسمى القميري. يقول الشافعي رحمه الله: فاستخرجت من هذا الحديث 100 فائدة. إذن سهر الليل على ماذا؟ سهر الليل على تويتر ولا على الفيسبوك كذا، أو على الواتساب أو على القنوات الفضائية؟ أبدا، سهر الليل على العلم، يستنبط فوائد وأحكاما من هذا الحديث، فاستخرج منه 100 فائدة. أيهما أفضل في حقه، قيام الليل أم طلب العلم؟ طلب العلم. لماذا طلب العلم أفضل؟ لأنه عبادة نفعها متعدي، قيام الليل نفعها قاصر على الإنسان. فأفضل العبادات يا أيها الإخوة ما تعدى نفعها بعد أداء الفرائض. ولهذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام وتصلي بالليل والناس نيام تدخل جنة ربكم بسلام. والله أعلم. ما هو الأفضل، القبض أم الإسبال في الصلاة؟ ليست المسألة يا أخي مسألة أفضل مفضول، وإنما المسألة مسألة واجب. القبض أن تجعل اليمنى على اليسرى، هذا اسمه القبض، والإسبال هو الإرسال هكذا، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند بعض الناس يقول: قال مالك صلى الله عليه وسلم. نقول: لا، العبرة بقال النبي صلى الله عليه وسلم. مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسائر علماء المسلمين إذا أفتوا فتيا خالفوا فيها الحديث نحترمهم ونجلهم ونقدرهم وندعو لهم، ولا نوافقهم فيما خالفوا فيه الحديث أبدا، لا نخالفهم فيما خالفوا فيه الحديث، ولا ينقص ذلك من إجلالهم واحترامهم. على أن المحفوظ عن الإمام مالك كما رواه عنه تلميذه ابن القاسم: قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة قبل الركوع وبعده. والله أعلم. رجل حجت معه امرأة كبيرة في السن وهو ليس بمحرمها، ومحرمها مقيم بالمملكة، وأدت معه العمرة، هل عليه إثم؟ نعم، الإثم عليه، والإثم عليها لأنها أدت سفرا بغير محرم، والإثم عليه لأنه قبل بذلك. أما إن كان محرمها جاء بها من بلده ولما وصل مكة أوكلها بهذا الرجل ليطوف بها ويعتمر بها ولم يسافر بها، فهذا الفعل جائز بشرط ألا يمس هذه المرأة، لأنها لا تحل له ولو كانت امرأة كبيرة عمرها 1500 سنة. هل يبطل حج الذي لا يستطيع أن يذبح الهدي؟ لا، لا يبطل حجه، فإن من عجز عن ذبح هدي التمتع والقران انتقل إلى ماذا؟ إلى بدله وهو الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى بلده، والله أعلم. سائل يقول: قصرت شعري من طرف واحد بعد العمرة، فما هو الحكم إن كنت جاهلا بالأمر؟ هذا كثير جنسه وأمثاله كثيرون، يعتمر ثم إذا فرغ من السعي أخذ من جانب رأسه الأيمن ومن جانبه الأيسر ثم يحل إحرامه. هذا التقصير جائز في حق من؟ في حق النساء لا في حق الرجال، فإن المرأة تأخذ من طوارف شعرها قدر أنملة، أما الرجل فلا بد أن يعم رأسه كله بالتقصير أو بالحلق، فعل هذا جاهلا كما يزعم، والغالب أنه ليس جاهلا وإنما مقلدا غيره، أليس كذلك؟ إذا ما هو بجاهل ولكنه متجاهل لأنه قلد غيره، والواجب عليه أن ينزع الآن ثيابه ويلبس ملابس الإحرام الآن، ويذهب إلى ماذا؟ إلى الحلاق ويعم رأسه بالتقصير، لأن تقصيره الذي كان من جانب شعره مرة من هنا ومرة من هنا غير صحيح، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا لأنه لم يؤدي نسكه على الوجه الكامل، والله أعلم. سائل يقول: أديت الحج وأنا وأمي منذ 4 سنوات، ورمينا الجمار على النحو التالي: يوم العاشر بمجرد وصولنا إلى منى، ويوم 11 عند الزوال، ويوم 12 بعد صلاة الفجر، فهل علينا شيء؟ إن كنت رميت قبل الزوال تقليدا لغيرك فعليك فدية، وعليك وعلى أمك فدية ذبح شاة وشاة، وإذا كنت رميت قبل الزوال بناء على فتوى استفتيت بها عالما موثوقا من علماء المسلمين فأفتاك بذلك فأنت في ذمته وليس عليك وعلى أمك شيء، والله أعلم. سائل يقول: اجلس. سائل يقول: الأسئلة المتكررة لا نجيب عليها يا أخوان. هذا السائل يقول: استمنيت وأنا صائم في رمضان، ولا أذكر متى كان ذلك، لكنه كان تقريبا يوما واحدا، وكنت في 15 من عمري، ولم أكن وقتها أدرك حرمة ذلك، فماذا أفعل؟ يجب عليك أمران: الأمر الأول أن تصوم يوما بدل هذا اليوم الذي أفسدته بالاستمناء فأخرجت فيه المنية قاصدا بيدك، والصيام يمتنع فيه الإنسان عن الطعام والشراب وعن الشهوة، قال الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في رواية: من جرائي، فتصوم يوما بدل هذا اليوم الذي أفسدته. والأمر الثاني: يجب عليك أن تتوب إلى الله من هذا الفعل، والله أعلم. نعلم فتاوى العلماء في حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم، فهل لو يوجد متسع وأنا أصلي للمار فهل لي أم نمنعه من المرور بيدي؟ إذا كنت تصلي إلى سترة، إلى جدار، أو إلى عمود، أو إلى كرسي المصاحف ودولابها، أو إلى ظهر من أمامك وجاء من يمر بيديك فامنعه، وأما إذا كنت لا تصلي إلى سترة فإنك أنت الذي فرطت في ذلك، وإذا كنت تصلي في طريق الناس أو في الطواف الناس يطوفون وأن تصلي، أو في المسعى أو عند الأبواب فأنت المفرط والمتعدي، فإن الطريق لغيرك، الطريق لغيرك، وأنت الذي تعديت على حقوق إخوانك فليس لك حرمة عندئذ، والله أعلم. سائل يقول: أنا من سكان القصيم وجئت إلى مكة بعمرة في ذي القعدة ولم أنوي الحج، من لم أعرف سأحج أم لا، لأنني قدمت لعمل وراجع بعد ذلك للقصيم، ثم إني عزمت على الخروج من مكة وعدم الحج فذهبت إلى جدة، ثم إني بعد ذلك رجعت إلى مكة وعزمت على الحج، فهل أنا متمتع أو مفرد؟ أنت يا أخي مفرد ولست متمتعا، لأنك لما أديت العمرة لم تؤدها ناويا بالعمرة التمتع إلى الحج، وأنت عندئذ مفرد وتحرم من مكانك الذي أنت فيه، إن كنت في جدة تحرم للحج من جدة، وإن رجعت إلى مكة فأحرم للحج من سكنك في مكة، والله أعلم. سائل يقول: نحن نعمل بالجزارة في الوردية الأولى، هل يجوز أن نتحلل من الإحرام ونؤجل الرمي بعد فراغنا من العمل؟ هذا الذي يعملون في الوردية الأولى في مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، متى تبدأ وردية عملهم؟ تبدأ وردية عملهم الساعة 5 فجرا، فيجوز لهم أن يقدموا الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل فيرمون الجمرة ثم يرجعون إلى عملهم، ثم يذبحون، ثم يشتغلون بالجزارة ويحلقون رؤوسهم بعد ذلك ويحلون التحلل الأول. أما يتحللوا قبل أن يرموا وقبل أن يطوفوا وقبل أن يحلقوا رؤوسهم فلا، لا يصح هذا التحلل، والله أعلم. سائل يقول: ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الحج المتقبل، وهو الحج الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال، هذا هو الحج المبرور، جعل الله حجنا وإياكم حجا مبرورا. حاج لم يستطع الإحرام يوم 8 من ذي الحجة وأحرم بالحج يوم 9 فجرا، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، فاتته السنة، فاته الأفضل، فإن الأفضل في الإحرام في الحج أن يكون يوم 8 متى؟ ضحى، فيصلي صلاة الظهر وما بعدها يوم 8 وهو لابس ملابس الإحرام وهو محرم، هذا الأفضل، فإذا أخر إحرامه إلى يوم عرفة فجرا ففعله جائز لكنه خلاف الأفضل، والله أعلم. نعرف أن الركعتين بعد الطواف سنة إذا كان الطواف لعمرة أو إفاضة. سؤال: إذا كان الطواف تطوعا هل يشرع صلاة الركعتين خلف المقام؟ نعم، تشرع صلاة الركعتين بعد الطواف بعد إثر كل طواف، سواء كان فرضا كالإفاضة أو واجبا كطواف النذر وطواف الوداع، أو مستحبا في النسك كطواف القدوم، أو كان طوافا مستحبا مطلقا كطواف النافلة، صلاة الركعتين مستحب بعدها. أين يصليهما؟ في أي مكان في الحرم، لأن الحرم كله مقام لإبراهيم، وقد صلى عمر رضي الله عنه ركعتي الطواف أين؟ في ذي طوى المسماة الآن بالزاهر قبل التنعيم، وصلت أم سلمة رضي الله عنها ركعتي الطواف بالحزورة وهو الجبل الذي وراء الحجون لمن كان متجها إلى المدينة، والله أعلم. سائل يقول: نحن جئنا من السودان وأدينا عمرة ولم أحلق شعري ولا علم لي بذلك، وقد مضى علي من الوقت 17 شهرا، ما شاء الله، ماذا علي الآن؟ صح النوم 17 شهرا، سنة وكم؟ ها؟ يجب عليك الآن أن تنزع ملابسك وتلبس ملابس الإحرام وتذهب وتعم رأسك بالتقصير عن عمرتك تلك. وإذا كنت كما تزعم لا تعلم ذلك أبدا فليس عليك شيء، والله جل وعلا يعفو عن جهلك إن كنت صادقا في الجهل، والله أعلم. ما رأيكم في من أخذ من شعر لحيته وهذبها كما يقولون، وهل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا، ليس هذا فعله صلى الله عليه وسلم. رسولنا أعفى لحيته، وكان إذا تكلم وقرأ رأى من خلفه اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن ينسب هذا الفعل إلى الأخذ من اللحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، تهذيب اللحية ليس بالأخذ منها وقصها وحلقها، إنما تهذيبها بتطيبها بالطيب وتمشيطها بالمشط ولم بعضها إلى بعض، هكذا يكون تهذيب اللحية، لا أن تكون شعذاء منتشرة، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز استعمال كروت الائتمان بحيث أن أشتري به وبعد العودة إلى بلدي أقوم بتسديد ثمن ما اشتريته؟ إذا كانت بطاقات الائتمان، البطاقات الائتمانية لا يؤخذ عليها رسوم أو يؤخذ عليها فوائد عند التأخير فيجوز استخدامها، أما إذا كان يؤخذ على إصدارها رسوم مالية أو وقعت على العقد أنك إذا أخرت عن التسديد 40 يوما أو نحوها يفرض عليك غرامة، فهذا هو الربا، وهذا عقد الربا، وهذا لا يجوز، والله أعلم. أتينا من الخرطوم وعندما حاذينا ميقات يلملم نوينا العمرة وأحرمنا من مطار جدة، أي من المطار، هل إحرامنا صحيح؟ إذا كنت نويت العمرة وعليك ملابس الإحرام فإحرامك صحيح، أما نويت العمرة وأنت في الطائرة ولم تلبس ملابس الإحرام إلا بعدما نزلت إلى مطار جدة فالإحرام صحيح، وعليك فدية لبس المخيط، وهي على التخير بين أشياء ثلاثة: بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لمساكين مكة أو ذبح شاة أو 7 بدنة، والله أعلم. سائل يقول: أتيت متمتعا بالعمرة إلى الحج وشكيت أني قصرت في أداء العمرة، مثل أنه زاد في طوافه لشكه، هل هذا يؤثر؟ كل شك يكون بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي، ولا اعتبار به ولا تلتفت إليه. طفنا طواف العمرة، جاءك الشيطان بعدما فرغت من العمرة قال: أنت لم تطف إلا 6 أشواط ونصف، وش تقول له؟ تقول: اقطع وخس، لا تلتفت إلى وسواسه. جاءك الشيطان وقال: أنت لم تسعى إلا 6 أشواط، لا تلتفت له. جاءنا الشيطان وقد صلينا صلاة الظهر قبل ساعة، قال الشيطان: أنت ما ركعت إلا 3 ركعات، آخر سجدة ما سجدتها، لا تلتفت إلى شكه ولا تعتبر بهذا الوسواس ولا تشغل قلبك به، خذها قاعدة: كل شك يكون بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي لا عبرة به. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعنا إلى المدينة في الطريق منا من قال رميت بست، ومما من قال رميت بسبع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منا شيئا. سد باب الوسوسة. الوسواس يأتي للعبد الطائع الذي يؤدي الفريضة. هل سمعتم أن الوسواس يأتي للصلاة في للرجل الذي ما يصلي؟ اللي ما يصلي ولا يتوضأ لا يأتيه وسواس الصلاة ولا وسواس الوضوء، لأن الشيطان حصل من هذا وهذا مراده منهما، والله أعلم. الحلق، هل المقصود به الحلق بالموس أم الحلق إلى آخر مستوى؟ الحلق يا أيها الإخوة، حلق الشعر يكون بالموس ويكون بالمكينة على رقم صفر، والتقصير يكون بالمكينة على رقم واحد ورقم اثنين وثلاثة وأربعة، ويكون باستخدام المقص مع المشط ليعم الرأس كله، هذا هو التقصير. والأفضل ماذا؟ الحلق. فلقد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا قائلا اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا، ثم في الرابعة قال وللمقصرين، والله أعلم. هل مكة كلها حرم؟ وهل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة الصلاة فيه مضاعفة؟ نعم، مكة كلها مما هو داخل حدود الأميال حرم، والصلاة فيها مضاعفة، فإن فرائضها تصلى في المساجد ونوافلها تصلى في البيوت، وهي مضاعفة إن قبلها الله منك بمئة ألف صلاة. لكن الصلاة في مسجد الكعبة هذا أفضل من الصلاة في عموم مساجد مكة لاشتماله على البيت العتيق، والله أعلم. أنا في بلدي مقاول عمال، وآخذ على كل فرد مبلغا من المال بعلمه مقابل جمعهم وتيسير العمل لهم، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز أن تأخذ على العمال سمسرة لدلالتهم على العمل بشرط رضاهم ورضا رب العمل، والله أعلم. أشعر أني لم أبر أمي وأبي كما ينبغي، فكيف أبرهما بعد موتهما؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله نحوا من سؤالك هذا، فقال يا رسول الله ما الذي بقي علي من بر والدي وقد ماتا؟ قال صلى الله عليه وسلم تدعو لهما وتصل صديقهما وتصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، هذا الذي بقي عليه من بر أبويه بعد موته. الدعاء أيسر ما يكون عليك، وهو أنفع ما يكون لوالديك. أنفع ما ينتفع به الميت من عمل الحي ماذا؟ دعاء الحي للميت. ولهذا شرعت صلاة الجنازة. لماذا شرعت الجنازة؟ دعاء منا معشر الأحياء لهؤلاء الموتى. قال صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقوم عليه مئة لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. إذن إذا أردت أن تنفع والديك بعد موتهما فادعوا لهما، وسر ربك أن الله يبيحك منهما ويعفو عن تقصيرك في حقهما وفي جنبهما. وكذا من البر بهما صلة أقاربهم والإحسان إليهم، وكذلك الصدقة عنهم وقضاء ديونهم، كل هذا مما ينتفع الميت به من عمل الحي، والله أعلم. هل يجزئ الطواف في العمرة للمتمتع عن طواف القدوم؟ يا أخواني، طواف القدوم ليس واجبا في حق المفرد والقارن، هو سنة. أما المتمتع فإن الطواف الذي يطوفه هو طواف ماذا؟ هو طواف العمرة، وهو ركن في العمرة، أهم من طواف القدوم في حق القارن وحق المفرد، فطواف العمرة يكفي له في استقباله البيت، والله أعلم. لدي ولد وبنتان وأريد أن أذبح عقيقة عنهم، فماذا أفعل؟ اللائق بك أن تذبح العقيقة إذا ولد لك المولود، ليس بعد أن يتكاثر أولادك، والعقيقة تبقى دينا في ذمة والدهم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عن سمرة: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. وعندك ولد وبنتان، فالمشروع عن الولد شاتان، وعن كل بنت إيش؟ شات واحدة، المجموع كم؟ 4 شياه. عنده ولد وبنتان، عنده ولد وبنتان، 1+1 كم يساوي؟ 1، فعليه 4 شيات عقيقة لأولاده، لولده وبنتيه، ولا مانع أن يذبحهما بين فترة وأخرى حسب ما يتيسر له من المال. والعقيقة يسن أن يأكل منها ويهدي منها إلى جيرانه وأقاربه ويتصدق منها على الفقراء، والله أعلم. ما هو مصير الأولاد الذين يتوفون قبل البلوغ؟ إذا كان هؤلاء من أولاد المسلمين فهم في الجنة طيورا تطير في الجنة، وإذا كان هؤلاء الأولاد من أولاد غير المسلمين كأولاد المشركين واليهود والنصارى والمجوس، فقد اختلف العلماء فيهم على 10 أقوال. أصحها أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا كأهل الفترات بين الرسل، ومن لم تبلغهم دعوات الرسل يمتحنون امتحانا خاصا، فإن نجحوا فيه دخلوا الجنة وإلا صاروا إلى النار، والله أعلم. والأقوال 10 لمن أرادها يراجع كتاب طريق الهجرتين في آخره في فصل أحكام وطبقات المكلفين، والله أعلم. لا إله إلا الله. طواف الإفاضة بالنسبة للجزارين الذين يعملون وردية بالنهار، هل يجوز مع طواف الوداع بالجمع بينهما؟ والله يا هالجزارين ولا أشغلونا، جل الأسئلة لهالجزارين. الإخوة الذين يقومون بعمل في الحج سواء جزارة أو طبابة أو رجال أمن أو رجال إفتاء وتدريس وتوجيه، فإنهم يجوز أن يؤخروا طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، بل هذا يجوز لجميع الحجاج أن يؤخروا طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج بشرط ألا يقرب الرجل زوجته بالجماع، لأنه لم يتحلل بعد التحلل إيش؟ الكامل. فيؤخر طواف الإفاضة حتى يفرغ من رمي الجمار آخر يوم، وقبل أن يسافر يطوف طوافا بنية الإفاضة، بنية إيش؟ الإفاضة، بنية ماذا؟ الإفاضة، ثم يتوكل على الله ويسافر، لأنه صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. فإن كان عليه سعي يسعى بعد طواف الإفاضة ويتوكل على الله ويسافر، ولا شيء عليه، والله أعلم. هل يشترط أن تتوالى الأيام 3 التي يصومها من لم يجد الهدي؟ لا يشترط في صيام الأيام 3 في الحج أن تكون متوالية، وكذلك الأيام 7 إذا رجع إلى أهله لا يشترط أن تكون متوالية، فلا مانع أن تكون متفرقة إذا كان يستريح بين الأيام حتى يستعيد نشاطه، والله أعلم. ما هو الحكم في شأن زراعة الخشخاش والترياق، وهل يكون فيه العشر أم ماذا؟ هذا لا يصح زراعته، لأن الخشخاش نبتة ماذا؟ الحشيش، والحشيش نوع من أنواع المخدرات، وهذا حرام. كالذي يسأل هل في المخدرات زكاة؟ أصلا البيع فيها والمتاجرة فيها وزراعتها حرام، وكسبها كله لا يصح، بل يتخلص منه تخلصا على فقراء المسلمين، ويتوب إلى الله من هذا الفعل ومن هذه الزراعة المحرمة، والله أعلم. يقول السائل: قال لنا رجل لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام وإلا تبطل الصلاة، أما قوله لا بد من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فنعم هذا هو الصحيح، لا بد من قراءة الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وسمعهم يقرؤون، قال: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة من المأموم. أما قوله هداه الله إن لم تقرأ الفاتحة تبطل صلاتك، فقول باطل وقول بغير علم، لأن الصلاة لا تبطل إذا لم يقرأها الإنسان، لأن جمهور العلماء يرون أن الإمام في الصلاة الجهرية يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، فمن أين لك أن الصلاة تبطل؟ نعم الصحيح لا بد أن تقرأها، والله أعلم. جئت للحج مع أمي، وسمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، السؤال: متى أمري أرمي جمرة العقبة وأشتي أطوف طواف الإفاضة، أو ومتى أطوف طواف الإفاضة ومتى أحلق؟ هل أنتظر الفجر أو أستطيع أن أتم أعمال الحج بعد الدفع مزدلفة مع أمي؟ إذا جاز للإنسان أن يدفع من المزدلفة لوجود الضعفة معه، والنساء كلهن ضعفة، جاز له أن يرمي مباشرة في وصوله إلى منى، ولو كان هذا الساعة الواحدة ليلا، يجوز أن يرمي، ويجوز أن يطوف طواف الإفاضة في هذا الوقت، لكنه لا يحلق رأسه حتى يطلع الفجر، تطلع الشمس وتصلى صلاة العيد، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وإن كنت نشيطا لكنك لأنك مرافق مع أمك جاز لك الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، والله أعلم. يقول: ما هو النطاق في مكة الذي تحسب فيه الصلاة بمئة ألف صلاة؟ كل ما كان داخل حدود الحرم وداخل أميال الحرم من الجهات الأربع، والله أعلم. يقول: إذا صلينا صلاة الجنازة في المسجد الحرام على أكثر من ميت، هل يكون الأجر بصلاة الجنازة أم بعدد الموتى من الأجر؟ يا أخي، أنت تتعامل مع أغنى الأغنياء ومع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، ما تتعامل مع تاجر من تجار الدنيا يحاسبك الحساب العسير ويقتر عليك. تعاملكم مع من؟ مع ربنا جل وعلا، فأحسن بالله الظن وأحسن بالله الفأل، وأبشر لك في كل جنازة أجر، في كل جنازة لك فيها أجر، لعموم من صلى على جنازة كان له قيراط، وأنت صليت على عدة جنائز، فأحسن بالله ظنك وأحسن بالله فألك. والله جل وعلا يقول في حديثه القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، والله أعلم. ما هو أفضل الذكر في أيام ذي الحجة للحاج وغيره؟ أما للمحرم فإن أفضل الذكر في حقه التلبية، وأما من حل من إحرامه فإن الذكر الأفضل في العشر ذي الحجة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والتكبير في هذه الأيام أيام العشر مطلقا، في السوق، في الطريق، في البيت، في المسجد، قبل الصلاة، بعد الصلاة، تكبير مطلق، والله أعلم. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة مع طواف النافلة بعد أداء العمرة؟ لا، لا يجوز أن يسعى نافلة بعد فراغه من عمرته أو من حجه، إنما الذي يجوز هو طواف النافلة دون السعي. السعي لا يشرع إلا في نسك في عبادة، لقوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن السعي بين الصفا والمروة خاص بماذا؟ بالحج والعمرة فقط، والله أعلم. ولهذا فيها لغز، لو أن إنسان نذر أن يسعى بين الصفا والمروة، نذر بهذا نذرا، كيف يفي بنذره؟ نقول: احرم بالعمرة، فيتحقق فيها ماذا؟ نذرك، لأن العمرة مشتملة على السعي، والله أعلم. لي صديق مسؤول عن حملة تقوم بالمبيت في ميناء يوم التروية واستعمال قطار المشاعر، ويريد أن أعمل المناسك مع حملته، هل يجوز ذلك؟ إذا أذن لك في الحملة نعم يجوز ذلك، والله أعلم. ما حكم فتح رصيد في البنك بغرض تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر سواء بفوائد أو غير فوائد؟ فتح الحساب بغير فوائد يجوز، أما فتح الحساب بالفائدة في دول إن لم تأخذ أنت الفائدة أخذتها هي، فنقول: افتح الحساب لغرض التحويل، وما جاء عليه من الفوائد اعزلها عن حسابك، ثم تخلص بها في الصدقة بها على الفقراء، ولا تدخلها في مالك، ولا تأكل منها ولا فلسا واحدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ودرسنا القادم بعد صلاة العصر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.